مستمعينا الافاضل، اهلا وسهلا بكم، شهركم اسعد الايام وين ما كنتوا تسمعوا فينا. 7:14 في برنامج بون ويكاند لليوم السبت 15 اوت 2020. احمد العامري باش يكون معاكم في تعويض للزميله فاطمة الجعيدي وعلي الدرمولي في الجانب التقني. اذا اليوم كالعادة فقراتنا باش تكون فقرات تهمكم، فقرات اعتدتوا عليها اللي هي فقرات جمعيتي وبقية الفقرات الاخرين اللي تختص خاصة ويكونوا حاضرين معنا فيها ضيوفنا كل من اخصائية التغذية إيمان النفطي، باش نتحدث على الحمية الغذائية لمرضى ارتفاع ضغط الدم والأخطاء الشائعة لديهم. في فقرة جمعيتي التعريف بجمعية الأعلاميين الهواة في دوز، باش يكون ضيفنا رئيس الجمعية ماهر بن علي وزادة وجدي حويتة سفير السلامة في الاستوديو، باش يفهمنا كيفاش نجمو نقومو بالصيانة الدورية للعربة وأهمية الوقاية من حوادث الطرقات. نتحدث زاد على الفترة هذه وهي تقريبا عشناها منذ فترة مارس، هي الخوف القهري أو ما يسمى بالفوبيا خاصة في ظل الموجة الثانية من الكورونا، مع الأخصائية النفسية ريم التزركي اللي باش تعطينا بعض النصائح، خاصة وحنا اليوم قاعدين نستمع إلى عدد من الأرقام اللي توصلنا في بعض من الولايات، والحمد لله إلى حد الآن في ولاية قبلي يعني حتى الأرقام اللي قاعدة توصلنا كلها تشير إلى أنه قبلي خالية من الكورونا، لكن مع هذا كل الوقاية خير من العلاج، وخاصة نفسيا يلزمنا نكون متحذرين ويلزمنا نكون حاضرين عفوا في كل ما يخص هل موضوع هذا. إذا كان اليوم نتحدث على أرقام ونتحدث على كل يوم رقم جديد، دونك خوف قهري في ظل هالموجة الثانية هذه، باش نتعرفوا على أسبابه كيفاش نجمو والنصائح اللي تخلينا على الأقل نتفادوا هالفوبيا هذه. كما ذكرت نتواصل معكم على 75 493 859، في كل تعليقاتكم مرحبا بكل إهداءاتكم كالعادة في برنامجكم اللي تواصل معكم من تو حتى للعشرة وثلاثين دقيقة. بعد شوي باش ناخذوا أهم الأخبار كالعادة، الأخبار الجهوية والوطنية، أخبار الطقس لليوم باش يتواصل الطقس في الجنوب في ارتفاع طفيف. فيما يخص أخبارنا الجهوية، صدور نتائج عينات 22 تحليل في ولاية قبلي واللي تم رفعها يوم 11 أوت 2020. نتحدث زادة على بداية من اليوم السبت 15 أوت تدخل الإجراءات الوقائية اللي تم إقرارها في جلسة عمل وزارية تم عقدها بإشراف رئيس الحكومة تصريف الأعمال الياس الفخفاخ، والمتعلقة بالتوقي من الكورونا اللي تدخل اليوم عديد الإجراءات حيز التنفيذ. هذا نتحدث على نقاط أخرى كما ذكرنا، اللي هو اجتماع اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس كورونا اللي أشرف عليها والي جابس، وحضرتها المديرة العامة للمركز الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة دكتورة نصف بن علي، واللي تم على أثرها الإعلان على عديد من الإجراءات والقرارات اللي بيشتم يعني اتخاذها بداية من اليوم واللي تم اتخاذها بداية من أمس. الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل اللي معناتها قدمت الدعم للهيكل الصحية في الحامة والقيروان، كيف زاد انعقاد المجلس الجهوي للغرفة النقابية الجهوية لأصحاب المقاهي في طوزر لأخذ قرار مهم وقرارات أخرى في بعض من الجهات. زاد نتحدث على ولاية قفصة واللجنة الجهوية لمجابهة الكورونا، شنو أهم القرارات اللي كانت أخذتها والأرقام جديدة من عند وزارة الصحة. زاد نتحدث على عديد النقاط الأخرى من تو حتى للعشرة وثلاثين دقيقة، عشان هلكم أسعد ليين. بعد الفاصل نرجع معكم في أولى فقراتنا لليوم، والفقرة اللي باش نبدو بها هي فقرة ضحكة صباح، فقرة من قاعة الخابية، وباش نسمعوا الموسيقى الزمنية اللي تعودنا عليها قبل باش اليوم تكون موجودة معانا في بون ويكاند. طبعا نتمنى لكم السلامة نتمنى لكم الصحة والتوفيق وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. رجعنا من جديد ان شاء الله نهاركم اسعد الايام في توقيت 7:26 في برنامجكم البويكاند. ان شاء الله نهايه اسبوع موفقه لكم الكل وكالعاده نتمنى لكم كل الحظ والتوفيق. احمد العامري في الميكرو من تو حتى للعشرة وثلاثين دقيقه، علي الدرمولي في الجانب التقني. اليوم كالعاده بقيت الفقرات نتاعنا باش نبدوها في حوصله لاهم الاخبار الجهويه والوطنيه، اخبار الطقس، وقبلها باش نسمعوا الاغاني الزمنيه في قاع الخابي. اخترنا لكم نغم بعد شوي باش نتعرفوا على اكثر التفاصيل اللي فيه، وكيف كيف زاد اخترنا لكم مقطع في ضحكه صباح، مقطع للسنكوح من طبعا الدنيا اخرى، المسلسل هذا اللي كان تعدى في رمضان. وسنكوح باش يطلع الفيزا لفرنسا ب20,000 فقط، نسمعوها وبعد رجعنا معكم في صباح كيك بيلي اللي تواصل معكم في 3:30 من تو حتى للعشرة وثلاثين دقيقة. مع رئيس امريكا ضربه واحده. اي نعم، جاك جيراك شخصيا يحكي معي. تيلي عاد مش جاك، واش راك؟ جورج بن كلينتون بن مصطفى بن عمار بن بقاسم. هضياهم هك. جمال ولي فاميليا في الرؤساء، ما فهمتش على سموك جمال. هل جمال منين انت في وجهك؟ منين الجمال؟ جمال القلب. جمال القلب، صح عليك صح عليك صح عليك. انت هو صح عليك تعرف الرؤساء؟ يا ودي الرؤساء كنا نعرف رئيس ذاك المصلحة متاع ذاك المالية في الحوم، ذاك نعرف رئيس بلدية فوشان، ذاك نعرف رئيس سبورتينغ بن عروس، ذاك زاد كل أي حاجة فيها رئيس نعرف. سمير برجولية هتصرف لي في فيزا لفرانس. شك يقول لي فيزا لفرانس، المناظر اللي كيفك أنت ما تمشيش لفرنسا جملة. وعليه؟ على خاطرك لهماك، اللهماك ما تمشيش للأوروب، هكاك ذاك هو في القانون متاعها. ها سمير خوي قلبي رهيف، ريت قلبي رهيف يعمل لك. سخفتني باي يا سيدي، حاب تمشي لفرنسا؟ هي تات سيجار. ها تفضل تات شعور. ها الله يبارك. تات رشف. هتوخ عندك كلمة في التليفون؟ والله ما عندي. باي مش مشكل، شوف كيفاش باش تتم العملية. هاي انت تو باش تمد لي 20 دينار. ها هاي ناخذ لك فيزا، بعد ما نمد لك انا الفيزا تكمل لي 20 دينار اخرى، 40 دينار عملت لك صوم من الاخر زاد. قول سمير خاي. سمير خاي شوف، والله تعرف عندي هضومه نتاع ورقه الضوء. انا ورقه الضوء خلي يقصوه محسوب. يا ولد النوع اللي كيفك انت يعيش على الظلام، انت خفاش، انت كان يسموك الخفاش رواتواط انت. هاي 20 دينار مو فم اخويا امور، انت ما تفهمهاش، لازم نسافر فرنسا بدل 2500 اللي تحت. كل وك فوالا. ذكرني بعد مدلي نمرك مش كي تحضر الفيزا نتاعك نكلمك. باهي الله يبارك. واضح هلا. نفزاوة اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. نفزاوة اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. إذن رجعنا من جديد بعد ضحكة صباح اللي اخترناها لكم. كالعادة ديما نختاروا منوعات اللي تعدت على في التلفزة وفي الإعلام التونسي. 37 دقيقة من أخبارنا لليوم، أخبار الطقس بتاريخ السبت 15 أوت 2020، وأخبار المعهد الوطني من الرصد الجوي. دونك يشهد طقس اليوم السبت 15 أوت 2020 سحب عابرة في أغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر في الشمال ومحليا في الوسط، مع ظهور خلايا رعدية تكون مسحوبة بأمطار متفرقة، وتسجل الحرارة انخفاض طفيف في الشمال والوسط وفي ارتفاع نسبي في الجنوب. الرياح بتكون من القطاع الشرقي في الشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي في الجنوب ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر في السواحل الشمالية، ويكون البحر قليل الاضطراب بالسواحل الشمالية. في أخبار إقبالية، أخبار الطقس باش تكون معتمدية إقبالية لليوم، ارتفاع تقريبا مشابه إلى يوم أمس. في معتمدية سوق لحد توصل درجات الحرارة في الفترة الصباحية بين 30 درجة و 31 درجة، وفي فترة ما بعد الظهر يتواصل الارتفاع درجات الحرارة إلى حدود 43 درجة، توصل أقصاها إلى 44 درجة في فترة ما بعد الظهر، ودرجات الحرارة باش تكون زادت في معتمدية تدوز بين 31 درجة و 32 درجة في الفترة الصباحية، وهي فترة ما بعد الظهر توصل في دوز إلى 44 درجة. في معتمدية قبلي الشمالية والجنوبية درجات الحرارة باش تكون في الفترة الصباحية بين 30 درجة والفترة المسائية، وفي فترة ما بعد الظهر توصل إلى 44 درجة. في معتمدية الفوار اليوم السبت درجة الحرارة باش تكون بين 30 درجة و 31 درجة، وتكون القصوى إلى حدود 44 درجة. هذه كانت فكرة على أهم أخبارنا لليوم وأخبار طقس اليوم. بعد الفاصل نرجع معكم في متابعتنا كالعادة من توا حتى العشرة وثلاثين دقيقة، ونتقابلوا معكم بعد شوي في قاعة الخابية، وزادة باش نتقابلوا معكم في حوصلة لأهم الأخبار الجهوية والوطنية في ريكابي نيوز. ليلة ورا ليلة اشتاق لك، أطلب حياتي تهون لك، وحضاني وأنا حن لك، أحن لك روحي لك، دورنا عيش بداخلك، بس أنا وحدة استاهلك، يا أبو الدلال مدللك مدللك استاهلك. يا ملاك يا روحي هتنفس هواك، أنسى نفسي وأنا معاك يا ملاك أنا معاك، حبي إلك مو بس كلام، صحتي بعدك مو تمام، حبيبي أنت والغرام والغرام والغرام. Baby. كلاسي حلف مع اهل موصي انا جامش كلاس خيو لا لا لا لا لا وهذه نوال الزغبي 100 وزع اللي توصلنا حتى لل 7:44 دقيقة في البون ويكاند لليوم. مش هنهاركم أسعد الأيام وين ما كنتوا وين ما كان يوصلكم صوت الإذاعة الأكثر قربا في تونس. نشاهركم أسعد الأيام. اخترنا لكم غنية من قاع الخابية. الغنية هذه هي للفنانة السورية مياد الحناوي اللي كان كتبها ولحنها الفنان المصري بليغ حمدي كأول عمل أول عمل فني لي يجمع بين الحان وكلمات. صدرت الأغنية هذه اللي هي نتحدث على أغنية أنا بعشقك في العام 1985 وهي من أغاني مقام البيات. الكلمات نعرفوها اللي تقول فيها أنا بعشقك أنا كلي لك. 8 ودقيقة في برنامجكم إن شاء لكم أسعد ليام برنامج البون ويكند اللي وصلنا كالعادة حتى للعشرة وثلاثين دقيقة إن شاء لكم أسعد ليام وين ما كنتوا وين ما كان يوصلكم صوت الإذاعة الأكثر قربا في تونس من أخبارنا كالعادة الجهوية والوطنية اللي ناخذوها خاصة اليوم باعتبار أن الوضع الوبائي في قابس سجل ارتفاع طفيف في الفترة الأخيرة للحالات، لكن يوم أمس سجل ارتفاع محير نوعا ما، وكل الأرقام اللي كانت وصلتنا من عند زملائنا حتى في إذاعة عليسة أف أم، ونتمنى كل الشفاء لأهلنا وكل المصابين في الحامة والحامة الغربية وكل أهلنا في ولاية قابس. إذن أهم الأخبار الجهوية والوطنية في ريكاب نيوز. ريكاب نيوز. ريكاب نيوز. صدرت أمس الجمعة 14 أوت 2020 رسميا نتائج عينات 22 تحليل اللي تم رفعها نهار 11 أوت 2020 في ولاية قبلي، وحسب ما أكد علي الحداد المكلف بالإعلام والبرامج الصحية في الإدارة الجهوية للصحة فإنه نتائجها كلها كانت سلبية. بداية من اليوم السبت 15 أوت تدخل الإجراءات الوقائية اللي تم إقرارها في جلسة عمل وزارية بإشراف رئيس الحكومة وإشراف رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ والمتعلقة بالتوقي من الكورونا حيز التنفيذ، وتم إقرار الإجراءات التالية: تغيير تصنيف دول فرنسا، بلجيكيا، إيزلندا من اللون الأخضر إلى اللون البرتقالي، مما يجعل القادمين منها خاضعين لشرط الدخول في تونس بتحليل مخبري PCR قبل 72 ساعة من تاريخ السفر، على أنه لا يتجاوز 120 ساعة عند الوصول إلى تونس مع ضرورة الالتزام بالحجر الذاتي. قرار إجبارية حمل الكمامات في الفضاءات منهم المطارات، محطات الأرتيل في تونس العاصمة، ميناء حلق الواد، المستشفيات والمصحات الخاصة، الفضاءات التجارية الكبرى، ومنع استعمال الشيشة في الفضاءات المغلقة، تكثيف حملات المراقبة في الفضاءات الترفيهية المغلقة، ولا تشمل الإجراءات الجديدة الرحلات السياحية غير المنتظمة باعتبارها تخضع للبروتوكول الصحي المعلن عليها سابقا. تنطلق بداية من اليوم عملية تركيز المستشفى الميداني العسكري في منطقة الحامة من ولاية قابس في إطار دعم المجهود الوطني لمجابهة فيروس كورونا، وطبقا للتعليمات الرئاسية الصادرة في الغرض باش يقدم المستشفى بخلاف الخدمات ذات الصلة بمجابهة الوباء باش يقدم عيادات يومية مجانية إلى المواطنين في عديد الاختصاصات منها الأمراض الصدرية، الجرثومية، والطب الاستعجالي، والطب الباطني، والإنعاش، والطب العام، كما باش يتولى برمجة حصص توعوية في الطب الوقائي للتحسيس بسبل التوقي من الإصابة من الكورونا وفق بلاغ لوزارة الدفاع الوطني، وباش يتكفل الفريق الطبي العسكري بفحص المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وتقديم العلاج لفائدتهم، وباش يتم تعزيز المستشفى المحلي بالحامة بفريق طبي وشبه طبي عسكري لتقديم الدعم أمام تطور الوضع الوبائي بالجهة، كما باش يتولى وتتولى وزارة الدفاع بالتوازي مع تركيز المخبر العسكري المتنقل للتحاليل الجرثومية بالمستشفى العسكري بقابس بالتنسيق مع وزارة الصحة للقيام بالتحاليل اللازمة حول التقصي عن حالات الإصابة بالكورونا المشتبه بين أهالي المنطقة، وباش يساهم المخبر حسب البلاغ في الرفع من عدد التحاليل المجرات والتسريع في الحصول على النتائج في وقت قياسي. وفي آخر إحصائية للوضع الوبائي في قابس أكد أمس المدير الجهوي للصحة بالنيابة بقابس الدكتور يحيى حمدي لإذاعة عليسة أف أم قابس أنه مبارح 14 أوت في توقيت 11:45 تم تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا من أماكن متفرقة من ولاية قابس، ليرتفع العدد الجملي للإصابات المؤكدة من تاريخ 5 أوت 2020 إلى حد اليوم إلى 195 حالة مؤكدة. تم أمس الجمعة الإعلان في اجتماع اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس كورونا في قابس اللي أشرف عليها ولي الجهة منجي ثامر وحضرتها المديرة العامة للمركز الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة الدكتورة نصاف بن علي، تم اتخاذ قرار بالغلق المؤقت لمعتمدية الحامة والحامة الغربية للقيام بإجراءات التقصي النشيط والمكثف وحصر جميع الحالات المصابة وعزلها عن بقية متساكني الجهة. وتم اتخاذ القرار هذايا حسب ما تم توضيحه في الاجتماع بالتنسيق مع سلطة الإشراف المركزية، وذلك على خلفية ارتفاع عدد الإصابات وتسجيل حالات الانتقال الأفقي المستجد بمعتمدية الحامة والحامة الغربية. ويخضع الدخول والخروج من وإلى الحامة والحامة الغربية وفق ما تم الإعلان عليه إلى ترخيص خاص من السلطات الأمنية حسب مرجع النظر، على أنه يتم تأمين مسالك التوزيع لمختلف المواد الأساسية وتكثيف العمل الرقابي لضمان توفير المواد في كامل المنطقة. في نفس الإطار، الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة أمس قررت تقديم الدعم للهياكل الصحية في الحامة والقيروان بمساهمة مالية ب100,000 دينار لكل هيكل منهم. وبعد انعقاد المجلس الجهوي للغرفة النقابية الجهوية لأصحاب المقاهي الصنف أول في توزر، وبعد تفشي فيروس كورونا في بعض الولايات، تقرر رسميا منع استعمال الكؤوس والفناجين مع ضرورة استعمال الكؤوس ذات الاستعمال الواحد، كما تم منع بيع الشيشة في المقاهي بداية من اليوم السبت، مع التأكيد على ضرورة احترام التباعد الاجتماعي وترك مسافة بين الجالسين في المقاهي. اللجنة الجهوية لمجابهة الكورونا في ولاية قفصة من جهتها قررت إلزام ارتداء الكمامة في الإدارات والفضاءات العامة ومنع انتصاب بعض الأسواق الأسبوعية، والتأكيد على وضع الكمامات بالنسبة للمسافرين في وسائل النقل العمومي، ودعوة أصحاب المقاهي والمطاعم إلى استعمال الكؤوس والأطباق ذات الاستعمال الواحد. وفي متابعة للوضع الوبائي اليومي، أعلنت وزارة الصحة أنه بتاريخ 13 أوت 2020 تم إجراء 1200 تحليل مخبري، من بينها 46 تحليل في إطار متابعة المرضى السابقين. وصل العدد الجملي للتحاليل إلى 11,023، يعني تقريبا العدد الجملي للتحاليل. تم تسجيل 68 تحليل إيجابي، من بينهم 56 حالة إصابة جديدة، 49 حالة إصابة محلية، وسبع حالات إصابة وافدة، و12 تحليل إيجابي لحالات الإصابة السابقة ما زالت حاملة للفيروس. والعدد الجملي للمصابين ارتفع بعد التثبت من المعطيات وتحيينها إلى 1903 حالة مؤكدة، موزعة على 1320 حالة شفاء، 53 حالة وفاة، وتقريبا قربت 19 حالة إصابة وقاعة التكفل بها في المستشفى، 530 حالة إصابة ما زالت حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة. سجل أمس الجمعة المركز الوطني لإيواء المصابين بالكورونا في المنستير 19 حالة شفاء جديدة لسبعة مصابين من ولاية تونس، أربعة مصابين من ولاية منوبة، ومصابين اثنين من ولاية أريانا، ومصابين اثنين من ولاية مدنين، ومصاب من ولاية بن عروس، ومصاب آخر من ولاية جندوبة، وآخر من ولاية المنستير، وآخر من ولاية سوسة. وأكد المدير الجهوي للصحة بالمنستير أنه إجمالي عدد الحالات وحالات الشفاء في المركز ارتفع إلى 661 حالة، وما زال 264 مصاب بالكورونا تحت الرعاية الطبية في المركز. من أخبار العالم، الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أكد أنه الاتفاق التطبيع بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل ما كانش مفاجئ بالنسبة ليهم، معتبر في كلمة ألقاها في ذكرى حرب جويلية أوت 2006 أنه الاتفاق يعتبر خدمة شخصية انتخابية لكل من ترامب ونتنياهو باعتبارهم يعيشوا أضعف حالاتهم السياسية حسب تعبيره. هذه حوصلة لأهم الأخبار الجهوية الوطنية والعالمية لليوم. نصل في توقيت 8:10 في البويكاند. بعد الفاصل رجعنا معاكم ونستقبل ضيوفنا لليوم. ضيفتنا بعد شوي بتكون معنا عبر الهاتف الأخصائية، أخصائية التغذية إيمان النفطي، باش نتحدث على الحمية الغذائية لمرضى ضغط الدم والأخطاء الشائعة. زادة في فقرة جمعيتي تسعى باش نتعرفوا على جمعية الإعلاميين الهواة في دوز، ضيفنا ماهر بن علي رئيس الجمعية، وزادة كالعادة سفيرة سلامة وجدي حويتة في فقرة والفقرة المرورية باش يعطينا بعض النصائح للسائقين للسيارات للوقاية في فصل الصيف، زاد بعض النصائح لتخص الصيانة الدورية للعربة وأهمية الوقاية. الفوبيا أو الخوف القصري خاصة في ظل الموجة الثانية من الكورونا، هذا موضوعنا مع ضيفتنا الأخصائية النفسية ريما التازركي. بعد الفاصل نرجع معكم في أولى فقرات ماتينال اليوم. البون ويكند. ضلي بعيدي عني ضلي لا تراضيني لا بالعكس بالعكس FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. هذه شيرين، شكرا يا شاهم. توصلنا حتى للثمانية وستة وعشرين دقيقة. من جديد نرحب بكم الكل من يسمع فينا في ولاية قبلي، تسمعون على الموجة 100.9 FM وخارجها على راديو نفزاوة بونت. اليوم باش نتحدثوا على الحمية الغذائية لمرضى ارتفاع ضغط الدم والأخطاء اللي ساعات تصير، وخاصة نسموهم الأخطاء الشائعة للمرضى هذوما. تحضر معنا في أكثر تفاصيل الأخصائية والأخصائية التغذية إيمان النفتي. إيمان، أهلا وسهلا بك. أهلين، صباح الخير. عايشك شنهارك، أسعد الأيام. أحمد العامري اليوم معاك وصفة تيم. مرحبا. عايشك ربي فضلك. إذن طبعا اليوم دكتورة نتحدث على الحمية الغذائية لمرضى ارتفاع ضغط الدم، خاصة في هالفترة هذه. فما ساعات يقولون أنا نغلطوا معناتها في أغلاط، كيفاش نجم نتفادوهم الأغلاط هذوما؟ باهي صخيص على الناس الكل. باش نحكوا اليوم على مرضى ضغط الدم اللي عندهم برشا مشاكل يوميه في الماكله نتاعهم، عندهم برشا اغلاط زاده، باش نحاول نتفادوهم اليوم. باش نحكوا اولا كيفاش نتفادوا مرضى ضغط الدم تاعنا اللي ما عندهمش ضغط الدم. لازم بيه فما الصوت مش واضح دكتورة، مش قاعدين نسمع فيك بالباهي، ممكن المكان اللي انت موجودة فيه ما فيش شوية ريزو، اذا باش نعاود نتصلوا ولا سيبون. واضح الصوت. اي دكتورة تفضل. اي بعدت شوية. نحاول نبعدوا على العوامل اللي تأثر على الضغط النفسي، الضغط الدم اللي هي الضغوط النفسية والسمنة من اهمها، والعوامل الوراثية زادة. كيفاش نتفادوا به نرجع معها مع الشباب. شباب نجموا ناخذوا فاصل ومن بعد نرجع مع الدكتورة الأخصائية في التغذية إيمان النفسي، نتحدث اليوم على الحمية الغذائية لمرضى ارتفاع ضغط الدم والأخطاء الشائعة. هو المكان اللي موجودة فيه أبارامون فيه شوية نقص في الريزو، باش نحاولوا على الأقل نوفروا الفضاء الملائم والمساحة الملائمة للدكتورة، وبعد نرجع معكم فاصل نسمعوا الموسيقى هذية اللي اخترناها لكم تدسويت في المات في بون ويكاند لليوم. شاد يا سيد الحبايب، توصلنا حتى لل 8:31 دقيقة. نرجع مع الدكتورة ضيفتنا أخصائية التغذية إيمان النفطي، هو بكري كان انقطع الهاتف كما سمعنا، معناتها فما نوعا من الريزو والإشكالية الريزو، أما موجودة معنا إيمان النفطي باش نتحدثوا كما ذكرنا على الحمية الغذائية لمرضى ارتفاع ضغط الدم. دكتورة أهلا وسهلا بك من جديد، وإن شاء الله نهارك أسعد الأيام. مرحبا وأنتم زادة نسألكم. بهي نرجع المرض نتاع ضغط الدم، كيفاش نحاول نتفادوه وكيفاش نحاول نعالجوه. كيفاش نحاول نتفادوه؟ الساعة الأول نحاول نتفادوه ان نبعدوا على الضغوط النفسية. نحاول نتفادوه ان نبعده على مرض السمنه اللي هو يعاون بدوره في ارتفاع ضغط الدم خاصه في مستوى الخصر. يعني ديما لازم يكون اكلتنا صحيه فيها الحبوب فيها الخضروات فيها اللحوم الجيده اللي هي ديما نمشي اللحوم البيضاء منزوعه من الجلد نتاعها، مثلا الدجاج لازم يكون منزوع الجلد نتاعها. نحاولوا ما نكثروش من اللحوم الحمراء اللي هي فيها كيف كيف الدهون المشبعه السيئه. نحاول نمشي ديما للحبوب الكامله يعني القمح الشعير الشوفان. كيف كيف الغله نمشي ديما للغله اللي فيها البوتاسيوم خاصه اللي هي نقصنا في مستوى الصوديوم اللي هي اكثر حاجه معروفه اللي هي البنان، لكن ما نكثروش منها لان زاد في نسبه سكر عاليه. كما قلنا السمنه تعاوننا في ارتفاع ضغط الدم اللي هي لازم في مستوى اول ديما نعالجوها. اي انسان عنده ضغط الدم يكون الميزان نتاعه زايد يلزم يخدم على العامل هذاك انه يرجع الميزان الطبيعي. شنو الحاجه الاخرى هي الضغوط النفسيه، نحاولوا الماكسيموم نبعدوا عن الضغوط النفسيه اللي هي زاد عندها عامل كبير في ارتفاع ضغط الدم. كيف كيف اللي يشربوا القهوه برشا نحاول يبعدوا على القهوه برشا لان الكافيين القهوه تي الحاجات اللي ياخذ في منبهات برشا حاول يبعدوا عليها لان هي زاد بدورها عندها دور كبير في ارتفاع ضغط الدم. واللي ما ينجمش يقص ولا ما ينجمش ينقص اموا ياخذ القهوه الفلتر ماهيش القهوه البون ديريكت. الدكتوره برشا اش معناها برشا؟ خاطر فما فرق، مثلا فما شكون يعمل الصباح قهوه ومن بعد يعمل العشيه ونجم يعمل في الليل، مستوى مش عادي. ثلاثه قهوي معناها برشا شوي؟ والله هو متوسط له برشا وله شوي، لكن مو كيف ياخذ زوز ثلاثه ياخذهم فلتر ما ياخذهمش القهوه العاديه. واضح. للانسان اللي معرض لضغط الدم اللي عنده مثلا في الوراثه عنده امه بابا شكون عندهم ضغط الدم يحاول يتفادى الحاجات هذه. استنى الكافيين والضغوط النفسيه ما نلفوش برشا الماكله نتاعنا خاصه اضافه الملح. ما نبدوش نزيدوا الملح للماكله نتاعنا. ما نكثروش من الجبنات، مش ناكل الصباح وناكل نص النهار وناكل العشيه في البيتزا في في الكسكروتات. ماكلة البر كلها فيها برشا نسبة كبيرة من الصوديوم اللي هو كيف كيف يساعد برشا في ارتفاع ضغط الدم. حاجة أخرى السكر كما قلنا ركيمة الملح يقول لك مريض عنده ولا خايف من الدم نقص الملح له ونقص السكر زاد الزوز مع بعضهم الملح والسكر. نجم نعرضوا الملح بالأعشاب ولا بالتوابل باش ما نلاحظوا شكل الفرق الكبير نتاع المفس. نجم نضيفوا بعض الأعشاب ولا بعض التوابل نعوضوا بها الملح. نحاول زادا نبعدوا كما قلنا على اللحوم المصنعة، يعني نبعدوا على المرقيز نبعدوا على السلامي نبعدوا على الكويكة نبعدوا هذيك هي كلها ديجا طلع لنا نسبة الكوليسترول طلع لنا نسبة الملح. يعني هذوكم الكل يلزم نبعدوا عليهم بطبيعتنا. كيف كيف الطماطم نركز على الطماطم، يعني ساعات تقول لك هاني نطيب من غير ملح لكن هي طيب طماطم الحقة الور نحاول نطيبوا ديما بالطماطم الطبيعية ونبعدوا على المصنع كل شيء ما فيه الطماطم الجلبانة اللوبيا كل مصنعين في الحكايك الكل نحاولوا نبعدوا عليهم لأنهم عندهم نسبة متاع إضافة ملح هذاك علاش لازم نبعدوا عليها بالباهي. التون زادا لازم نغسلوه بيان من بعد نستعملوه ونحاولوا نبعدوا عليه الماكسيموم. هذوما باش نتفاعل معاك يعني على اللحوم نرجع شوي على اللحوم تو في الفتره هذه وانت تعرف انه بعد عيد الاضحى فما شكون اللي معناتها يجففك الجديد هذاك باش ياكلوه سواء كان معناتها في الفتره هذه ولا حتى في الفتره القادمه. الجديد منصوح به لمرضى ضغط الدم؟ بالطبيعه لا، بالطبيعه لا غير منصوح به بل ممنوع، مش حتى ما نكثروش منه هو ممنوع. يعني الجديد هو ديجا لزيك الحم تاع اللوش وزيد من زيود للملح. يعني بل ممنوع على الاخر عندك لي شخص كيتخيل كل يعني حتى كي يعملوا به المركز يعملوا به كل شيء عرفت توسكي حاجه تصنع بالحم وتزيدها الملح كلها ممنوع. كل شيء ممنوع هذاك. شنو اخر من الحاجات المهمه زاد بالنسبه لمرضى ضغط الدم هي الرياضه اللي ديما ننصح بها مهما كانت الامراض هي وخاصه مرض ضغط الدم. نحاول يوميا نعمل 30 دقيقة متاع مشي، خاصة منصوح بالمشي للمرضى ضغط الدم. 30 دقيقة يوميا بصفة يومية تكون أفضل بطبيعة، اللي هي يساهم في ضبط مستوى ضغط الدم في الجسم. أتعود مع أهم الأشياء. والتنقيس يعني في الوزن، الوزن نحاول ديما نحافظوا عليه. ذي أي ذاك اللي حكيت عليه في الأول. وأهم عنصر ديجا، أي إنسان معرض لضغط الدم وإلا عنده ديجا ضغط الدم، أول عامل يلزم يتفاديه هو السمنة، لأن السمنة تساعد بنسبة كبيرة في ارتفاع ضغط مستوى الدم في الجسم. وتستودي شنو علاقتها للسمنة بيك؟ شنو اللي خلاها تعمل يعني؟ هو أول حاجة يصير ضيق في التنفس. أيوة. كده إنسان زايد في الميزان يصير ضيق في التنفس، وقت اللي يصير في النوم ولا يصير حتى في النهار ديجا بطبيعة باش يرتفع مستوى ضغط الدم في البدن. كيف ديجا إنسان كيف يبدأ بطبيعة عنده زيادة في الميزان، يبدأ عنده زيادة في مستوى السكر في مستوى الدهون اللي هم بطبيعة متاحهم باش يعاونوا في زيادة ضغط الدم. يعني كيما الملح، كيما حكيت لك بكري، كيما الملح الإضافة نتاعه وإنا نحاول نتفادوه لماكسيموم، كيف كيف السكر والدهون المشبعة نحاول نبعده على الأصفر نتاع العظمة، نبعده كما قلنا على اللحوم الحمراء، نبعده على الجلدة نتاع الدجاج، نبعده على فما بلايز في الدجاج نبعده عليها اللي هو ديما حبة صدر الدجاج اللي هو فيه أقل نسبة دهون. ديما نمشوا للحاجات اللي فيها أقل نسبة دهون، فيها أقل نسبة سكر، باش نبعدوا على زيادة الكوليسترول، زيادة السكر. من خلال هذاك يولي مستوى الدم ماهوش طالع. واضح. فيما يخص فماش نظام غذائي هيك منصوح به ولا فما اخطاء؟ الاخطاء الشائعه تحدثنا فيهم احنا باعتباره انه فما اللي نصحتي انه ما نمشوش نعملوهم اذا كان عندنا ضغط الدم، لكن فما اخطاء اخرى نوعا ما. انت حكيت على مثلا القهوه، مثلا كما العصير، فما الناس اللي تسأل حتى تو سؤال جانا يقول لك مثلا الهندي في الفترة هذه أكل الغلة ولا هذا اللي حبيت أسأله. هاي أي بالطبيعة هو بالعكس، إذا نركز على الألياف اللي هي موجودة في الخضرة والغلة، هذوما والحبوب الكاملة، هذوما ثلاثة ديجا من الحاجات اللي يلزم ناكلوها بصفة يومية وبصفة معتدلة بالطبيعة. الخضرة، الغلة، الحبوب لازم يتوفروا، كان في فطور الصباح، كان في فطور نص النهار، كان في عشاء الليل، ديما ثلاثة عوامل هذوما لازم يتوفروا لكم بطريقة عادية طبيعية. نبعد بالنسبة للغلة، ناكلوا الغلة الكل بالنسبة اللي عندهم ضغط الدم، ما عندهمش السكر، نحكي اللي عندهم مستوى ضغط الدم عالي، ناكلوا عندنا الحق في الغلة الكل لكن بطريقة عادية، مش ناكل كعبتين صباح كعبتين في نص النهار ثلاثة في الليل، خاصة الليل نبعدوا عليه. حتى أي مرض كان عندي كوليسترول، كان دم، كان سكر، ديما أنا نحرص على أن ما ناكلوش الغلة في الليل، خاصة في وقت المخض ديما يخلوا ثلاثة سوايع قبل النوم ما ناكلوا حتى شيء. أي مرض كان، أي مرض كان نخلوا المعدة تهضم وترتاح، ما ناخذوش نسبة عالية من السكر قبل ما نرقدوا. قلت لي انت سألتني على الهندي، الهندي على على الدم والسكر، خاطر جانا سؤال يقول لك لا هو هو ما يطلعش الدم وما يطلعش السكر، لكن اكثر منه ينجم يساعد في يطلع نسبة السكر شوي. الاكثر منه راهو اي حاجه بالنسبه للالياف، الحاجه اللي فيها الالياف ما نقولوش ما ناكلوهاش، بالعكس منصوح بها على الاخر، لكن ما نكثروش منها، ما كثروش منها، ما كثروش خاصة في وقت متأخر. نأكد أن في وقت متأخر نخلي المعدة متاعنا مرتاحة ثلاثة سوايع قبل النوم ما ناكلوش، نحاول أن نبعده على الماكلة ثلاثة سوايع قبل النوم. كيف الحلويات؟ هو الحلويات مثلا وعندك احنا الكافيين تحدثنا عليها، الدهون مثلا والزيوت هذيك زاد تقريبا نفس الشيء. نفس الشيء هو الحلويات، وحتى العجين ديجا في نسبة من السكر، نحكي على العجين الأبيض ديما نتفادوا العجين الأبيض، نتفادوا الحلويات، العجين الأبيض في نسبة كبيرة من السكر، الحلويات نسبة كبيرة من السكر. هو مسائل بالنسبة للسكر كما حكيت لك ما نكثروش، يعني كيف يبدأ إنسان في المستوى الطبيعي عند الميزان بتاعه عادي ماهوش زايد على الميزان، نولوا ناكله لكن بصفة عادية ماهوش ممنوع، لكن كيف يبدا عنده الزياده في الميزان، يعني عنده السمنه دي لازم نقصوا لماكسيموم في السكر ونعملوا حميه الساعه الاول على زياده الميزان ومن طو على زياده ضغط الدم في البدن. الزوز مع بعضهم يلزم نرجعه للحالة الطبيعية للدم. اللي هو كما قلنا نبعدوا على السكريات، نبعدوا على الدهون، كما قلت لك على الزيوت المدهرجة، يعني اللي ديما نمشي للزيت الزيتونة. نبعدوا على الزيوت الأخرى، نبعدوا على ما نقلوش برشا الماكلة متاعنا، ما نقلوش أصلا هو، لكن نبعدوا على الفريت، نبعدوا على حاجات هذيك الكل، حتى كيف ناكلوها ناكلوها متاع شهوة مرة في الكداش، ما هيش متاع يومية، خاطر تزيدنا في مستوى الكوليسترول في الدم. وكان طلع الكوليسترول في الدم بصفة طبيعية باش يطلع مستوى ضغط الدم في الدم كيف كيف. اللي يسمع فينا تو عندهم سكر ولا عندهم الدم يقول لك مالا دكتورة شبقانا إذا كان ذي الكل؟ هم ثلاثة عناصر مهمة جدا للبدن، اللي هي الحبوب الكاملة والخضروات والغلال. من أهم الحاجات ديجا هذوما اللي يستنفع بهم للبدن. يعني في فطور الصباح نجم ناخذ الخبز الشعير، ناخذ الخبز القمع، ناخذ خبز الشوفان، ناخذ الشوفان ديريكت. نحاولوا هذي بالنسبة للحبوب اللي ناخذها في فطور الصباح، الشعير، القمح، الشوفان، هذوما ثلاثة. نجم ناخذ بذور الكتان زادا راهي تعاون بصفة كبيرة في معناها هبوط ضغط الدم في البدن. نجم ناخذ الألبان اللي هي ديما نحاولوا نبعدوا على اللي فيها الدهون، مثلا الحليب كامل الدسم، نبعدوا على الرايب، نبعدوا على البن. ناخذ مثلا ياغورت طبيعي، ياغورت كل فيه 0% بفي 0%، نعملوا فيه مغرفة ولا زوز شوفين، وإلا ناخذوا طرف نتاع خبز الشاي حطوا فيه مغرفة ريجوتا. أنا خذينا الألبان وخذينا الحبوب لكن بحاجة قليلة. واضح. باش نسألك سؤال، نرجع شوي للأمور النفسية، خاطر أنت بكري شوي قلت زادة حتى الضغوطات النفسية من شأنها أي الضغوطات النفسية قلت من شأنها أنه معناتها حتى هي زادة تقلق شوي مرضى الدم ومرضى الضغط هذي. تو فما برشا مواطنين يقولك في فصل الصيف بالذات فما ناس خاصة الوالدين في جان في فيفري، الوالدين في شتين نقولوا احنا، يبدأ داخل الصيف يبدو كانوا متخلقين، يعني تجيهم هكا فترات ويعدوا فصل الصيف ديما على حسابهم. وفما العكس راهو، فما اللي والدين في السخانة ذي راهو معناتها ممكن خذيت هني من الناس اللي قدم يقولك اللي والد في جام في مثلا ديما بيش يكون يحب شتي أكثر، والعكس بالعكس اللي والد في الصيف، الصيف ما يقلقش. إذا سخانة الطقس وارتفاع درجة الحرارة من شأنها بطبيعة الحال أنه تخلي شوي من الأمور النفسية تتعكر. اليوم في قبلي باعتبار الوضع هذا نعيشه فيه تقريبا على امتداد 4 أو 5 شهور ولا حتى 6 شهور، كيف المريض وضغط النفسي هذا كيفاش ينجم يخف عليه في احنا تو السؤال هذا هو سؤال نفسي، لكن زاد حتى انتم عندكم دوركم كأخصائيين غذائيين. هو اكثر عامل باش نتفادوا به الضغوط النفسية هو الرياضة. أيوة. مهما كانت العوامل، سخانة، باردة، مهما كانت العوامل النفسية باش نتفادوا الضغوط النفسية هي الرياضة المنصوح بها. يلزم يوميا بصفة يومية، ماهوش مرة في الجمعة ولا مرتين في الجمعة، يعني بصفة يومية 30 دقيقة على الأقل رياضة، هذيك باش نتفادى على الأخر الضغوط النفسية. كيف كيف نجم ناخد الليزان فيزيوم مثلا، شوية نعناع، شوية زنجبيل، شوية ترانجية، هذيك كيف كيف راهي تكلمي معناها البدن بالباهي من الضغوط النفسية، ومن طور رياضة هي نأكد عليها في كل مرة. مهما كان المرض ديما نقول يلزم ديما الرياضة 30 دقيقة يوميا، راهي تتفادى بها الضغوط النفسية الكل مهما كان ظروفك ومهما كان المناخ. يعني ماهوش المناخ باش يعني احنا ديجا في قبلي تعودنا معناها، لكن الرياضة والليزان فيزيون هذوكم يعاونونا برشا ان نتفادوا الضغوط النفسية ان شاء الله. واضح. اليوم زاد من بعد ان شاء الله باش تكون معنا الأخصائية النفسية ريما لتزركي، نتحدث اليوم على فوبيا. طبعا دكتورة نتحدث على الخوف القهري، خاصة زاد مع ارتفاع درجة الحرارة وفي ظل الموجة الثانية من الكورونا، حتى النفسية في الفترة هذه متخوفين ياسر المواطنين، وعشناها هذا في مارس وقتها كنت تتذكر الناس كلها على حسابها. دونك دكتورة إيمان نشكرك. من الحاجات الأخرى زاد نأكد عليها بالنسبة للضغوط النفسية، خاصة كما حكيت تو إن شاء الله، يعني إن شاء الله لاباس اللي جاي الكل. نحاولوا ناخذوا الماكلة اللي فيها الفيتامين سي، قوينا المناعة نتاعنا. الماكلة اللي فيها المغنيسيوم كيف كيف راهو المغنيسيوم، يعني الماكلة اللي فيها المغنيسيوم هي تعاون برشا في الحد من الضغوط النفسية. متعب، معناها من ستريس اللي ان شاء الله نتفادوه المرحله القادمه. وناكد خاصه على الفيتامين سي القوارص، يعني نحاول ديما ناخذ القوارص البريود هذه وان شاء الله لاباس. ان شاء الله. نشكرك برشا دكتوره ايمان النفتي الاخصائيه في التغذيه، شكرا على كل ما تفضلت به من النصائح هذه. احنا باش نواصلوا في نفس الموضوع هذا خاطر برشا مواطنين معناها اتصلوا بينا ويقول لك انه في الفتره اللي فاتت الكل عشنا ضغط نفسي، فرحنا شوي مع يعني الاخبار الايجابيه من عند وزاره الصحه فيما يخص حاله الشفاء اللي كانت مرتفعه، لكن للاسف الفتره الاخيره الموجه الثانيه من الكورونا وحسب الارقام فيما يخص الوزاره، وباعتبار انه بعض الولايات القريبه منا معنا سجلت ارقام مفزعه. نعطيكم في رقم كبير ياسر، سجلتها ولايه جابس امبارح 85 حالة إصابة بتاريخ يوم أمس فقط، وصل العدد الجملي إلى الإصابات في جابس قرابة 195 إصابة. معناتها شوف باش تعرفوا العدد الكبير اللي حاليا معناتها أهالي جابس يعني نتحدث على عدد مفزع وعدد كبير ياسر. يعني كما ذكرت يعني التخوف هذايا قاعد يقلق شوي المواطن في ولايتك بلي وبقية الولايات بطبيعة الحال، باعتبار ان الوضع هذايا كيمس جابس وإلي مس توزر ولا قفصة قبلي تكون متخوف، ولا العكس بالعكس كي تمس قبلي، وشوفنا حتى في مارس والأشهر اللي بعدها حتى أهلنا في جابس كانوا يتصلوا بينا باعتبار أنه يقلقهم شوي الوضع اللي عشناه في قبلي. إن شاء الله كل البلدان العربية والإسلامية وكل أهلنا في كل المناطق في تونس إن شاء الله بخير وأزمة وتعدى. نجحنا المرة الأولى أكيد باش ننجح المرة الثانية باش نتعدوها بعزم الرجال وعزيمة الرجال، وحتى المواطن زاد عنده دور مهم جدا الرجال والنساء بطبيعة الحال. نتحدث على الفترة القادمة، وصلنا في توقيت 8:48 دقيقة في البون ويكاند اللي نكون معاكم حاضر فيه من توا حتى للعشرة وثلاثين دقيقة. أحمد العاملي في الميكرو، نبيل أهلا وسهلا بيك أنت وكل من إيمان اللي التحقوا بينا بكري شوي باش يواصلوا معنا رحلتنا اللي تتواصل حتى للعشرة وثلاثين دقيقة. بعد الفاصل راجعين معاكم في بون ويكاند لليوم. أسمر عبر مثل القمر عالي تمام طرفك حين دغدغ وجنة تونس متهوى متهوى الجرح له الخد المعطر والهوى والهوى بين الدروب عند الغروب بين الدروب عند الغروب يحكي لي أهل العشق أسرار الشفا FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس أبدا اف زوا اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. شيرين اللجمي تفنن في غرامي توصلنا حتى للتسعة وارع دقائق في بون ويكاند لليوم من شنهاركم أسعد ليام. من فقرتنا اللي كانت حاضرة معنا فيها منذ لحظات الدكتورة والأخصائية في التغذية إيمان النفتي أعطتنا بعض النصائح حول ضغط الدم والأخطاء الشائعة كيفاش نتفادوها والحمية الغذائية لمرضى ارتفاع ضغط الدم. باش نواصل معاكم في بقية الفقرات نتاعنا اللي تعودتوا بيهم في السبت مع زميلتي فاطمة. فقرة جمعيتي، فقرة جمعيتي هي فقرة من الفقرات اللي ناخذ فيها كل مرة جمعية، كل جمعة جمعية ونعرفوا بها. اليوم ضيوفنا وضيفنا رئيس الجمعية الإعلاميين الهواة بدوز ماهر بن علي باش نتعرفوا على الجمعية هذه. بالنسبة لي يعني الجمعية هذه مهمة جدا خاطر برشا مرات تقوم بأعمال يعني على مستوى الإعلامي تكون على الأقل في منطقة دوز تعرف ببرشا حاجات. يعني نتذكر من أهم الأعمال متاعهم هم مثلا برامج اللي قدم فيها جلال الشعين بي، هو برنامج لقاءات، البرنامج هذا ناجح ونسمع فيه من المتابعين كيف زاد البرنامج اللي يعنى وهذا هو نفسه تقريبا لقاءات يعنى بالمعمرين عمارهم كبار واخرهم فاطمة الاسود ها موجودة اللي هني. توم بعد ناخذ فرصة حتى نتعرفوا على بعض البرامج الناجحة في طبعا مع جمعية الاعلاميين الهواتلي اطلقوا عليها يعني اسم ام 12. دونك ام 12 معروفة، دوز معروفة اللي هي 12 دوز. اذا يحضر معنا ماهر بن علي رئيس الجمعية. سي ماهر اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك خويا احمد وصباح خير لكل العاملين في اذاعه نفزا وكل مستمعيها، ومره اخرى نشكرك على الدعوه الكريمه. شكرا. بالعكس احنا كنا نتمنى راهو عندنا برشا موجودين بحضر بعضنا سواء كان في حضوركم في تعاوننا مع بعضنا خاطر اليوم قبلي معناتها يلزم الاعلاميين الكل ويلزم معناتها الاطراف الكل تحاول على الاقل من جانبها تتعاون. دوركم كبير جدا في دوز وهذا مما لا شك فيه، وهذا اللي حبينا اليوم في الإطار نحكوا عليه. نتعرفوا على جمعية الإعلاميين الهواة، قديش عمرها، من وقتاش تم تأسيسها، وباش تعنى بالضبط، خاطر احنا كي نقروا الإعلاميين الهواة يعني تعنى أكثر شيء بالجانب الإعلامي في الجهة. صحيح صحيح. جمعية الإعلاميين الهواة بيدوز تأسست عام 2014. هي قبل التأسيس كانت فكرة بين زوز شباب في دوز نسميهم هما سي مصطفى بن علي وزهير بلطوفة، عملوا برنامج وحدهم هكا سموه في ربوعنا، يحكوا على الجهة وكذا. من غديك تأسست هكا فكرة تأسيس جمعية تعنى بالجانب الإعلامي، ونضم لهم بطبيعة مجموعة من الشباب، نشفتن نسميهم، خايف ننسى بعض منهم، لكن الهدف متاع الجمعية هذه هو كما قلت هو الجانب الإعلامي، وخاصة الصورة تمحورت حول زوز أهدافية. أول شيء نشر ثقافة الصورة الرقمية سواء الفوتوغرافية ولا الفيديو في جوانبها زوز، معناتها نشرها في الجانب التقني والجانب الفني وفي أبعاد زادة التوثيقية والإبداعية. الهدف هو هذايا بالأساس، وعبر ذلك هو نشر صورة الجهة، خطر لاحظنا نقص كبير ياسر في الصورة، حتى تعمل بحث في محركات البحث على تكتب مثلا صحراء، تخرج صحراء في مناطق أخرى مش في تونس مش في جهتنا، فما نقص في ليبيا في ليبيا في المغرب في بلايص أخرى. هذا النقص لاحظناه، حبينا نوفره ما أمكن بالطبع بالإمكانيات الموجودة عندنا، نخفف في النقص هذا، وعن طريق ذلك زاد نكون شباب يهتموا كما قلت لك ثقافة الصورة بأمورها التقنية الصحيحة والفنية. والحمد لله معناته من عام 2014 تكون المشروع هذا، لقى نقلة في عام 2016 عبر كما قلنا تكوين شباب، كون جيل كامل تو، ومنهم تو شكون يشتغل معناتها كمصور وناجح مبدع. وعام 2016 هذه كي دخلنا الميدان التصوير عبر تكوين شباب، الحقيقه نشرنا زاد فكره اخرى تنافسيه، فما مصورين قدم يخدموا كي شافوا هالشباب هذايا طالع رجعت فيهم الروح، وحبوا يطوروا رواحهم، خاطر معناتها قعدوا في ركود في المستوى نتاعهم، كي جو الشباب هذوما ضخوا دم جديد وحبوا يطوروا رواحهم، وطورت الفكره من 2016 ل 2018 عبر زاد جاتنا فكره انشاء اذاعه على الويب، معناتها ريما فام انشاتها الجمعيه الإعلاميين الهواة الى حد الان. وبطبيعه الجانب التوثيقي مهم ياسر بالنسبه لجمعيتنا، توثيق كل ما يحدث في الجهه على الجانب في كل المجالات زاد الثقافية الاجتماعية الرياضية. وعندنا مكتبة حقيقة نفتخر بها، مكتبة مرئية صورة وصوت لكل هذه الأحداث، وخاطي هذه الأحداث برامج مختصة كما أنت ذكرت برنامج لقاءات لزميلنا الإعلامي جلال الشعيمبي، ولكن فما برامج أخرى توثق، أهم شيء هو التوثيق لكل ما يحدث، ومن بينها من آخر مشاريعنا هي الحوار مع المعمرين، المعمرين في نفزاوة كل احنا في صدد البحث عن كل المعمرين. عملنا لقاء مع فاطمة الأسود 102 معناتها سنوات، ثم في القريب معناتها 105 و110 نبحث على المعمرين، ولكن اللي تكون عندهم ذاكرة زادة حية باش يحكون على حياتنا، على حياة جدودنا معناتها، وعلى البيئة اللي عاشوا فيها وثقافتهم وتراثنا وكل شيء. هذه هي بعجالة يعني الفكرة اللي قامت عليها جمعية الإعلاميين الهواة، والحمد لله العاملين في هالمجال يشهدوا بخاصة جودة الصورة متاع أمدوز. وعنا تو مشاريع أيضا أفلام وثائقية وأفلام حتى درامية، وقمنا عنا تجارب مع أفلام درامية بالشراكة مع بعض المؤسسات التربوية، وزاد عنا برامج وثائقية زاد، ولكن حبوا ديما نطوروا رواحنا، وكما تعرف ديما اللي عرقل واللي حبس شوي هي الامكانيات بالطبيعه، لكن احنا بالموجود نحاولوا نعملوا الافضل يعني. باش نحكي معاك على مراحل عشناهم احنا كاذاعه وكعلام في الجهه، هل انتم تقريبا معناتها عشتوا نفس المراحل ولا لا؟ قاعدين تلقوا في نفس الصعوبات ولا لا؟ طب نرجع معك مثلا على موضوع المعمرين. المعمرين باعتباره انهم الوضعيه نتاعهم خاص، وكنا نحكم بكري في الكواليس وقلنا معناتها على صعوبه التواصل معهم. اليوم مثال المعمرين، فما امثله اخرى مواهب مثلا في بعض المناطق، احداث تصير لكن المسؤول على الحدث هذاك ما يتصلش بيكم باش يعلمكم، انتم تلقوا صعوبه باش تتواصلوا باعتبار زاد حتى ساعات الكونتاكت نتاع الريزو اللي موجود عندكم، باعتبار وانه من 2014 الى حدود اليوم يعني تقريبا 6 سنوات، وين يزيد سنه وين يزيد الكونتاكت والريزو نتاعكم يكبر، دونك اوتوماتيكمون معناها ديما كل عام خير من العام اللي فات في العلاقات معناتها، وفي حتى يعني الكارنيه اللي عندكم تكون فيها التليفونات الارقام الايميلات نتاعهم الادارات الكل تولي تجمعوهم. كيفاش عشتوا الفترات الاولى فيه الموضوع هذا؟ اكيد هي صعوبات، هي نفس انا واحد من الناس اطلعت عندي فكره على صعوبات لقيتها نفزاوة فاهم معناتها في البدايات، وهذيك هي اللي مرينا بها الناس الكل. احنا نعطيك مثال معناتها التجهيزات، اول ما بدينا تجهيزات يعني قليله وقليله جدا، ووقتها فكرنا في انشاء ايضا اذاعه على الويب معناتها شيء اللي يسمع الصوت ما يتخيلش منين خارج الصوت هذاك، كيفاش كوناه وكيفاش عملنا هك استوديو وكيفاش ميكروفات يعني نقول احنا بسيطه جدا، لكن الحماس نتاعنا والرغبه نتاعنا في ايصال الصوت وفي ايصال الصوره هو اللي ممكن غطى على النقص هذا في التجهيزات. بالنسبه للكونتاكت هذه والاتصال بالناس، الحمد لله بعد التجربة هذه متاع 6 سنوات في البداية كانت فما صعوبات، ولكن تو عملنا اسم معناتها ولو يتصلوا بنا، مثلا كي نعملوا برنامج على يعنى بالتراث يتصلوا بنا الناس تعنى بالشأن هذا، عملنا تو المعمرين الحمد لله تو عنا رسائل كثيرة، تو اكتشفنا معناتها جيل المعمرين اللي عندنا احنا رسائل تاتينا تقولنا هاو في زعفران هاو في بلاصه هذيك، يعني المشكله في البدايه، في البدايه تبدا من بعد كل شيء اذا تبدا وشوفوك عامل ناجح وعاطي كل شيء للعمل نتاعك رغم الصعوبات كما قلنا يتصلوا بيك، وحتى المسؤولين يوليوا يتصلوا بيك. احنا تعرضنا لبرشا قضايا معناتها تهم المواطن، مش بركه في دوز، راهو احنا مقرنا في دوز ولكن على نفزاوة كامله، يتصل بين المسؤول في يحب الرد ولا يحب مسؤول اخر ما حكيناش في موضوع يجي يقول لنا راهو فما اشكاليه نجموش نحكوا فيها. من غديك بدات تتكون عندنا العلاقات هذه مع المواطنين مع الناس ومع المسؤولين ومع ايضا اصحاب نقول احنا عنده افكار يحب يجسدها يتصل بينا، اللي يحب يعمل عن طريق جمعيتنا معناتها هي جمعيتنا مفتوحه، هي جمعيات ديما مفتوحه للناس لكل الناس، يحب عنده فكره يحب ينجزها احنا نرحبوا بيه نشوفوا الفكره نتاع نعملوا معناتها جلسه وجلسات ونشوفوا الفكره، واذا معناتها لقيناه هو معناتها كف وزاد عند الرغبه الحقيقيه في المواصله في المشروع نتاع ننطلقوا بشوي بشوي. تكونت هذه شبكه العلاقات اللي عندنا والحمد لله ثقه موجوده كما قلت لك من الناس في عملها الجمعيه هذه، وهذا هو راس مالنا الواقع، هذا هو راس المال. قديش كونتم شاب تقريبا؟ والله اكيد برشا بهم برشا. ونحب نقول لك حاجه، راهو انا قبل ما ندخل عمل جمعياتي ما كنتش نتخيل العمل بالطريقة هذه، وكنت كي ندخل دخلت معناتها كي تشوفك الشباب جاي وهك الرغبة والحماس في عيونهم هكا وبرغم الصعوبات ما عادش نجم توخر سي جوك وقاع التكوين، وحب نشكر هنا في التصوير خاصة تكوين تصوير سي البشير بالناجي اللي هو في الحقيقة العمود الفقري متاع الجمعية عن طريقه هو تكونت أجيال. بالضبط ما نجمش نحصر العدد مئات من عام 2014 للتو، لكن معناتها كل عام مجموعة كبيرة، والحاجة اللي تفرح ديما كنشوفوهم بعد هي راهو احنا نكونوا شباب مش حاجتنا باش يبقوا عندنا احنا، لا لا احنا حاجتنا توصل لهم المعلومه الصحيحه في التصوير، هو مهتم وعنده الغرام لكن نحبوا ناطروه يجي يتاثر معنا ويولي يبدع معنا. تو حقيقه مصورين معروفين تو في الجهه كانوا من يخدموا على ارواحهم ومورد رزق صحيح وجابوا افكار جديده في الميدان يخدموا فيه. تو في التصوير جابوا افكار جديده وبدت تدخل بدوا، حتى هذاك علاش قلت لك المصورين الموجودين المحترفين كي شافوا الشباب هذايا والافكار الجديده في الصور الرقميه ومعالجتها وكيفاش تطورها بدوا حتى هم يحاولوا يحسنوا في المستوى ولا ينوعوا في المنتوج نتاعهم باش ديما يواكبوا هالتطور الواقع في الصوره. هذه هي معناتها الفرحه الحقيقيه كي تشوف الشباب هذوما وصلوا وشباب اخرين هاو تو معانا وهاو مواصلين المسيره ديما متواصله ان شاء الله. كل مره جيل جديد وكل مره جيل جديد يدخل فيك ديما الرغبه جديده يشوف وجوه جديدة وجيل جديد يدخل فيك أنت كشخص وكهيئة مديرة معناتها للجمعية رغبة في المواصلة وحقيقة ساعات أفكار هي علاش الاستماع ليهم زاد الشباب الاستماع ليهم جيب لك أفكار جديدة هاي. أنت ممكن تأطرها تحطها في نطاقها لكن يجدد ديما دم جديد يجي للجمعية ضخ دماء جديدة هذه زادة اللي يخلي ديما الجمعيات اللي تعنى بالشيء هذه تخليها يعني ديما تجدد ومعناتها تراجع نفسها بالعكس. معناها اليوم كي تمر بمرحلة معينة وسنوات يعني معينة وجهة نفس جديد وإلا روح جديدة ينجم الإنسان ذاك يعطيها معناتها حتى بعض الملاحظات اللي كي تسمعهم نجم تعتبر منهم. احنا نقولوا فما المثل اللي يقول لك تجدوا في النهر ما لا تجدوا في البحر. ساعات كي تسمع حتى المواطن تسمع ينجم يعطيك اليوم ملاحظة، تسمع مثلا زميل يكون مثلا ما عندش خبرة كبيرة في المجال ينجم ساعات يعطيك ملاحظة أهم حتى من إعلاميين في المجال وعندهم سنوات. خاطر مش كما أنت كما اللي يتفرج ما اللي يتفرج ينجم يكون متابع وساعات أصل يدونه بالعكس. يعني برشا مرات يكلموني معناتها حتى مواطنين يقولوا لي راهو بكري سمعناك راك مثلا عملت حاجة باهي راك عملت حاجة غلطة وبالعكس معناها هذا اللي يحب يصلح لازم يسمع خاصة المواطنين. المواطنين راهو ساعات تلقى مواطن تقول سبحان الله كيفاش المواطن هذايا معناها موجود اليوم في قبلي معناتها ولا في معناتها فما عنا في قبلي لا موجود هو هي شنو هي زاوية الرؤية يعطيك ممكن زاوية أخرى أنت ما كنت تشوف بها وهذيك هي الأهمية أنك الشباب هذايا احنا راهو التواصل بين الأجيال حتى الناحية الاجتماعية التواصل بين الأجيال قل الاباء والابناء والكبار والصغار مش كما قبل كما تو لان نقص هالتواصل هذا. اهميه الجمعيات من مثل جمعياتنا مثلا هي اعاده التواصل هذا واستماع الاستماع خاصه للشباب. احنا راهو مروا علينا من 12 سنه مش انا نقول شباب شباب لكن احنا من 12 سنه الى 60 سنه فما شكون جانا بال 60 سنه معناتها يحب يتعلم التصوير ودخلت ثقافه التصوير معناتها عنده غرام ممكن قديم وكان نقولوا احنا مدفون. كي شاف الجمعيه هذه وشاف النشاط نتاعها احياء وجانا وتخلى معنا وانضم. اشهر واحد ممكن المرحوم صافي بن عمران الله يرحمه انضم لنا وكان يحب التصوير وكان مع الشباب هو تشوفه مع الشباب كانه شاب كيفهم معناتها. هذا هي التواصل زاد بين الاجيال مهم ياسر وتجسد حقيقه في جمعيه العالميه الهوات عبر حتى الروح الموجوده في الجمعيه. احنا كي ندخلوا ايكيب واحده فما نظام بالطبيعه ولكن ديما فما فتح المجال لكل من له رأي لكل من له معناتها رؤية أخرى عنده فكرة الباب ديما مفتوح ونحب نقول عبر إذاعتكم زاد الباب مفتوح دائما لكل من يريد أن ينضم للعمل هذا متاع الجمعية العالمية للهوات وأيضا لكل من يريد أن يستفيد من المكتبة كما قلت لك المخزون اللي عندنا المصور والصوتي وكل شيء يحب يستفيد موجود ديما عندنا والباب مفتوح لكل الباحثين الدارسين اللي يحبوا يستفيدوا من الموجود الخزينة اللي عندنا احنا وهي خزينة حقيقة ضخمة عبر السنوات وعبر تراكم الأحداث وتراكم نقول مهرجانات ومعارض وحتى كما قلت لك برامجنا الخاصة اللي كل ده موثق موثق وعنا يعني مخزون محفوظ وإن شاء الله يستفيدوا منها الأجيال القادمة خاصة تكون هي تعطي تاريخ الجهة ذي وخايف حتى الأجيال القادمة بربي فهمتوا الأجيال القادمة ذي كمان من الأشياء كيفية اللي هم بشي يستفيدوا منها خاطر اليوم خدمة باش تخدم في 2020 كي تجي في 2045 ولا في 2050 الجيل ذاك يبقى ساعات يلوج على حاجة وين باش يلقاه باش يلقاه في المكتبة نتاعكم باش يلقاه في اليوتيوب باش يلقاه في المواقع نتاع التواصل الاجتماعي اللي مازالت وقتها خاطر فما مواقع نتاع التواصل الاجتماعي باش تمحر اكيد هي تشوف 65 التالي وشفته وتعرف انه في المستقبل باش يتغير زاد حتى الاعلام يلزم يركز شوي في ويعرف شنو هما المواقع اللي باش تمحى وشنو المواقع اللي باش تبقى باش يخدم فيها خاطر ساعات تخدم خدمة وتحطها في موقع بعد سنوات تلقى الموقع تنح تمشي الخدمة ويمشي كل شيء انتم مهم جدا انك عملتوا مكتبة لا احنا النقطة اللي اشرت لها هي بالفعل احنا شفناها وعارفينها ان مش تحط كل شيء في الموقع كما قلت يختفي الموقع وحاجة اخرى هي الجودة الجودة احنا كي نحافظوا عليها في مكتبة باش نحافظوا عليها بالجودة القصوى متاعها معناتها بتاع الصورة وبتاع الصوت ما تطيحش هذه هي الاهمية باش تبقى ديما بجودة عالية ان شاء الله اللي يسمع فينا تو وما يعرفش جمعية العالمين الهواة يقول لك كيفاش ننجم نتواصل معاكم سواء معناتها في دوز صعيب مواطن من دوز ما يعرفش معناتها أكيد يعرفوا برشا الجمعية مثلا في قبلي في معتمدية الفوار في معتمدية رجيم أنتم تخدموا فقط على دوز بركة وإلا تخدموا على قبلي الكل وإذا كان تخدموا على قبلي الكل ها فرصة ليسمعوا فينا على الأقل باش نعرفوهم كيفاش يدخلوا أنا عندي على الأقل فكرة أنه تكتبوا جمعية العالمين الهواة في الفيسبوك يخرج لكم بخلاف هذا الكل تو باش يمشي غادي لدوز وباش يجيكم مثلا وين المقر الجمعية وين يجي به المقر الجمعية يجي في شارع المحجوب اللي هو شارع رئيسي غديكة المحجوب تعرف جامع المحجوب تعرف جامع المحجوب نتاع تاع دوز المهم في دوز نقولوا احنا في بالضبط وين رومبوا جمل لا مش غديكة مش بعيد عليه شوي. تمشي انت جاي من قبلي نقولوا احنا وصلت الرومبو جمل دور على اليسار وفما كنيه اللي في الطويل مش نتاع مطماطه اكل الثنيه اللي بين فهمت تمشي في الطويل فما بوتيكات فما هكاك فما في صيدليه وفما بوتيك هذيك بيناتهم تواصل في الثنيه هذيك مش بعيد غاديك وفما بالطبيعه كما قلت الصفحه نتاعنا على الفيسبوك الموقع نتاعنا وزيد الموقع نتاعنا 3W معناتها ام matadouz.tv هذا الموقع نتاعنا وفما الهاتف اللي نجموا يتصلوا بينا وفي كل الحالات كما قلت انت كي توصل دوز وتقول ام دوز تسأل ام دوز بحول الله يعرفونا ديما حاضرين احنا في كل المحافل في كل التظاهرات في دوز ديما حاضرين وديما ينادوا فينا ويعرفونا معناتها كي توصل غادي بحول الله ما تضيعش يدلوك على مقر ام دوز ان شاء الله واضح حكيت على التوثيق مهم ياسر والاهميه نتاع ان اليوم اذا كان طالب مثلا باش يخدم على حاجه معينه ولا جمعيه اخرى كي تستحق تنجم تجيكم غادي وتهز منكم لا مش بركه وقعت معناتها طلبه جونا واستحقونا وعاونناهم مش هم يخدموا في معناتها في المفاماتاز وفي كذا يخدموا واحنا نعاونوهم باللي نقدروا معناتها نعاونوهم لذلك كما قلت لك الباب مفتوح للطلبه زاده اللي يحب يستفيد من الشيء هذا نتاع ملتي ميديا القرين يتفضلوا بحذانا ديما الباب مفتوح هذه هي الغاية متاع الجمعية هي ديما أبواب مفتوحة لكل شباب لكل ما عنده فكرة لكل ما يحب ينجز حاجة يحبوا نفتحوا الباب وبحول الله طلبة وغير طلبة ديما باب مفتوح عندك نفس إعلامي وهذا باعتباره أنه قريب جدا المجال نفس الشيء وإحنا ساعات نبدأ نقدمه في برنامج نقوله الوقت كذا وكذا معناتها مثلا البرنامج الصباح هذا من السبعة حتى العشر نص علاش قلت لك النقطة هذه في بالك اللي احنا عملنا نص ساعة تو لا نص ساعة عملنا 25 دقيقة والله لا حسيت الوقت والله علاش ذكرت لك النقطة والله لا حسيت الوقت علاش ذكرت لك النقطة كان جي مسؤول وإلا مواطن معناتها ما عندهش علاقة بالعلام يقول لي برشا أما أنا وياك ما فخناش عملت لك أنا و26 دقيقة تو باش نعطيك 3 دقائق 4 دقائق باش نكملوا بها باش نسكروا النص ساعه. زاد مازال معانا ضيوفنا اللي باش يكونوا حاضرين معانا بعد شوي نذكر بيهم, اللي هو سفير السلامه وجدي حواته باش يكونوا بعد في الفقره كالعاده فقره المروريه باش نتعرفوا على كيفاش نجموا نعملوا صيانه دوريه للعربه نتاعنا واهميه الوقايه من الحوادث. اذا ابقوا معانا باش تسمعوا خطر مهم جدا اليوم الموضوع هذايا. نرجع معك ماهر بن علي, سعدت جدا سعيد حتى انا اول زياره لاذاعه نفزاوه وسعيد بالحديث معك اخوي احمد. يعيشك فيسا فيسا تعدى الوقت والله فيسا فيسا والله صدقا ما حسيتش انها قلت لي نص ساعه ولا اربع خمسه دقائق. هو مش نص ساعه بالضبط, هو دخلنا تقريبا 25 دقيقه هكا هكا. اي كي تجي تحط حصرها الكل مازالوا 3 دقائق نعطيك كلمه الختام. والله كلمة الختام أنها ساعة نجدد شكري نفزاوة أفهم وزيد حاجة أخرى أن الأمدوز فكرة أمدوز هي فكرة عندنا زوز محاور نخدم عليها. المحور الأول مشينا فيه خطوة كبيرة كما قلت لك هو نشر ثقافة الصورة وكذا كذا, لكن عندنا محور آخر فيه نقص حد الآن نعمله عليه معناته هو التوثيق لكل ما هو موروث وكل ما هو ثقافي في الجهة متاعنا. عندنا بعض البرامج لكن عندنا حلمة نعمله برنامج متكامل كبير يتطلب إمكانيات, يتطلب تنقل ويتطلب ياسر إمكانيات. نمشوا الأماكن اللي فيها المنابع متاع الثقافة متاعنا وموروثنا باش نوثقوا الكل هذه معناتها نقولوا احنا الموروث متاعنا بكل أشكاله وبكل خاصة فما حوايج تفقدت سي ومعاش باش نسمعوا بها في حتى كلمات لن تنطق بعد هجرت وستهجر وجيل القادم مش باش تسمع بها. لذلك احنا حبوا نجروا باش نوثقوها تو باش ما تضيعش الى الابد معناته. هذا هو اللي نخدموا عليه تو مع بعض الافلام اللي نعملوا فيها تو الدرامية وبالأفلام الوثائقية. وعنها ما نسيت ما حكيتش عنها كليبات نصوروا في كليبات للشباب نركزوا وفما بطبيعة موسيقى تو ولت موجودة الراب وغيرها, لكن نركزوا على الكلمة ونركزوا على جودة في كل شيء نركزوا على الجودة. احنا ما صورنا كليبات للشباب وديما يتصلوا بينا وموجودين زادة تصوير كليبات الشباب اللي المغروم معتها بالغناء. وفي الأخير يعني نحب نقول معناتها لكل مستمعي إذاعة نفزاوة أمدوز هي مرآة لكل ما يحدث في الجهة ومرآة نقصد صورة. الصورة مهمة ياسر راهي الصورة, وهذا هو الحلمة القادمة متاعنا هي عبر احنا عملنا إذاعة واب نحب نعملوا تي في واب. ومازلت تنشط الإذاعة ريما فهم تنشط كما قلت لك فما صعوبات كبيرة ياسر ما تخليناش تعرقلنا. فما طاقم معانا من مذيعين وطاقم من تقنيين وكذا انطلقنا مع بعضنا, لكن الصعوبات المادية إذا ما تطورش روحك طبعاً. في التجهيزات وفي يشعر بقلق اللي يعمل معاك يشعر بقلق هو متحمس للفكره مصبرش يتحمس الفكره لكن مع مين وبعد الى متى لكن ان شاء الله نقولوا فما بوادر انفراج ان نخدموا نحسنوا, ولكن ما زلنا كما قلت لك في خضم هالصعوبات هذه وان شاء الله ننطلقوا من جديد ان شاء الله. نشكرك جزيل الشكر ماهر بن علي رئيس جمعية الإعلاميين الهواة بيدوز ام دوز, وصلنا في توقيت 39 دقيقة. يعني الكونتاكت نتاع الإذاعة موجود عندك مع زميلة فاطمة ومع كل الزملاء في أي وقت مرحبا بكم. الله يخليك. خلينا في دوز إذا كان تحبوا موضوع مثلا خدمتوا عليه أنتم غادي وتحبوا زادة حتى الأكثر معناتها التعريف به ولا ما فيها بأس معناتها كانت واصلوا مع بعضنا وعلش لا معناتها تجمعنا معناتها خدمة مع بعضنا هذه دعوة طبعا احنا اليوم بالعكس مذابين اليوم لو خيان الكل نجتمعوا ونشوفوا كيفاش نعاونوا قبلي بكامل معتمديتها وبكامل مناطقها. خاطر المواطن في دوز كما المواطن في قبلي كما المواطن في رجيم عتوق والفوارس وكل حد وكل المعتمديات يهمنا ما فما حتى حد معناتها عنده أولوية على الآخر وكلهم أولادنا وكلهم أهلنا. مش ما نطورش أكثر ما اللمان هذا اللمان اللمة الإعلامية بتاع جهة قبلي. أنا زادة كمكلف الإعلام في مهرجان الدولي للصحراء بيدوز خذيت المهمة من الخمسينية معناتها الحرص متاعي الأولي ويفوز زملائنا كل هو خدمة الإعلام الجهوي. خدمة اللي كان يعاني وكان فما ظلم صراحة للإعلام الجهوي في بعض المهرجانات. لازم موازنة بين الإعلام الوطني والإعلام الجهوي طبعاً. لأن الإعلام الجهوي هو الموجود على الأرض مع الجهة وأهل هنا وينشر في ما أخبارهم وفي صورتهم وصوتهم. واضح، شكرا ليك. بعد الفاصل باش نستقبلوا سفير السلامة وجدي حويتة باش نتعرفوا على نصائح الصيانة الدورية للعربة وأهمية الوقاية من الحوادث، زادة نصائح لسائقي سيارات للوقاية في فصل الصيف. الفوبيا أو الخوف القهري خاصة في ظل الموجة الثانية من الكورونا، ضيفتنا الأخصائية النفسية ريم التازركي في الفترة هذه نعرف أن الناس كلها ستريسي مع ارتفاع الإصابة في تونس، دونك علاش موضوع مهم جدا، وأدعوكم إلى الاستماع من تو حتى 10:30 دقيقة فاصل ورجين معاكم في البون ويكاند لليوم. نفزاوة اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. وهذه شيماء سعيد ولسه الليالي توصلنا حتى للتسعة وثمانية وثلاثين دقيقة. انتم تسمعوا فينا على الموجة 100.9 فان في ولاية قبلي خارجها على راديو نفزاوة بوانيت. بطبيعة الحال مكملين معاكم حتى للعشرة ونص في الويكند. ضيفنا سفير السلامة وجدي حويتة في الفقرة اللي تعنى أكثر شيء ب يعني المرور و بعض النصائح، خاصة اليوم باش نتحدثوا على موضوع مهم جدا وتستحقوه يوميا، هو كيفاش نجموا نعملوا صيانة دورية للعربة متاعنا، للسيارة متاعنا، معناتها لكل العربات اللي تهمكم واللي عندكم، والوقاية زادة من أهميتها في الوقاية من حوادث الطرقات. وبعض النصائح بما أنه الفترة هذه في فترة فصل الصيف، كيفاش نجموا وشنية أهم النصائح لسائقي السيارات. وجدي أهلا وسهلا بك، ذاك الشبل من ذاك الأسد. شديت بلاست بوباك. لا ما حد كل واحد بلاست. لا بالضبط، كل واحد شد بلاسته والناس كل تخدم على روحها، ربي يعيننا ان شاء الله. تفضل، كيفاش اليوم السؤال؟ عندي سياره، نحب نعرف اهم الحاجات اللي قبل ما نخطف الكهرباء، شنو يلزمني نعمل بالضبط؟ سيدي صباح الخير للناس الكل، وحبيت نشكر العبيد اللي بعثت لي مساجات والعبيد اللي كلمتني، عجبتها الفكره نتاع الفقره. يعطيهم الصحه برجوليه، معناها يزيدوا يشجعوني باش ديما نواصل. سهله ياسر خويا الغالي، الوقايه خير من العلاج. معناها لازمك ديما تكون تحتاط من العطب قبل ما يصير. معناها كيفاش؟ معناها لازمك تكون انت لو ماكسيموم تنقص الخطر اللي باش يصير لك. هي مجموعه من الاجراءات الوقائيه سهله ياسر. الصيانه الدوريه، مع الدوريه ماهيش لازم يكون فما عطب، بل بالعكس باش تتجنب الاعطاب اللي باش تصير. خاطر تعرف عندنا 30,000 قطعه في السياره، بين محرك وبين كهرباء وبين ماده، معناها الطوله 30,000 قطعة في السيارة. وال 30,000 قطعة هذوما لازمهم صيانة، ولازمهم ديما خطر عندهم وقتهم، لازمك ديما تعرف كيفاش تتعامل معاهم باش ديما تيفيتيك اللي على الرير كل، لازمك من الأول تكون أنت مترقب لهم. باه يا سيدي، عندنا ساعة كل نهار كي تفيق الصباح كيفاش تصرف مع الكهرباء قبل ما تخطفها، قبل ما تخرج بها. الصباح كي تفيق سهلة ياسر، تنجم مثال تاخذ كنش وتقيد، تقول راني اليوم عملت، راني اليوم لقيت، راني مثال اليوم فما ضياع نتاع مي في البلاصه الفلانيه، اليوم فما عجله فلانيه لقيتها ناقصه شوي، اليوم عندي حس معين. ريت حتى نهار اخر مثال باش تبيع الكهرباء، كي نتصور راني الشركه تمد لي تقول تفرج خويا دايره الكنش نتاعي، نقيد فيه يعني الملاحظات نتاع كهربتي الكل. معناها نتصور راني بالعكس باش يقول لك، معناها انسان هذايا مهتم وانسان واضح اللي هو يراعي في كهربته ويشري منك حتى كي يولي سومك معناها غالي شوي. مثال بعد الكنش هذاك يا سيدي، كي تفيق الصباح يوميا هذايا نحكي لك، قبل ما تخطف الكهرباء تعمل دوره على العجيلي، تشوف عندك شي عجله ناقصه، عندك شي عجله معناها تفشت ولا حاجه. وبعدها تتعدى تعمل طلة على الفران، على المكابح نتاعين. بعد تعمل طلة على الاضواء وعلى المصابيح، تشوف عندك شي ضو ما يخدمش، عندك شي ضو معناها مكسر ولا لا قدر الله. بعد تعمل طلة على البلور، هذه كنظره عامه وشامله للكهرباء في حد ذاتها. قدر الله صارت اي حاجه في الليل تبدا فايق به. بعد نتعدوا نحلوا الكبوت، نعملوا طلة، نشوفوا المستوى نتاع المي، نشوفوا المستوى نتاع زيت الفرامل، خطره مهم ياسر. زيت الفرامل ديما لازمك تتبعه، ديما لازمك تثبت، اقل فويت اقل ضياع، راهو لقدر الله نجم يعمل كارثه. بعد ما نعملوا طلع على المي والزيت خويا، نجبدوا المقياس نتاع الزيت اللي هو باش نشوفوا زيت المحرك. لازم يكون بين الاعلى والادنى، معناها لازم يكون بيناتهم بين المينيموم والماكسيموم، نثبتوا في زيت نتاعنا. بعد اخويا الغالي كي نخطفوا الكهرباء، نعملوا حتى 5 ثواني نسمع المحرك متاعي، يا هل ترى صوت عادي، يا هل ترى فما تقربيع، فما حس، فما تزريد، هذي الكل تولي باش كي تخرج الصباح تولي مطمئن. معناها الكهرباء هذي ما نصورش، ما تشدش حتى 3 دقائق 4 دقائق من كل بشر. الصباح قبل ما تخطف تعمل دور على كهربتك تخرج متهني، هذي بالنسبة اليوميا معناه. بعدها نمشوا كل شهر مريرة في الشهر ما نتصورش. طب ربي وجدي باش نتفاعل معاك يوميا. معناتها هذه دعوة لل خاصة الموظفين، موظف وعندك الوقت اللي انت تخدم الثمانية ولا تخدم الثمانية ونص، يعني ديما الثلاثة دقائق يا سيدي نقوله درجي، ما نقولوش ثلاثة دقائق نقول الكل. احنا من تحل الجراج لين تخرج الكربة متاعك واللي باش تعمل الكل الصيانة هذية من قبل التخطيف نقوله درجي. يعني انت قبل كنت تفيق مثلا السبعة وانت تخدم الثمانية تفيق السبعة ولا تفيق السبعة غير ربع بالضبط، سهلة ياسر. ربع ساعة هذيك راهي باش تكون فيها فايده ليك انت لسلامتك انت وسلامه السياره نتاعك يا خويا، وتنجم على فكره تربحك وقت انت لا قدر الله تفيق بديفو وقتها ولا لا قدر الله تفيق بفويت لا قدر الله تفيق بالعجله، نجم وقت انت تتصرف على البلاصه مازال بكري تستلفو مثال تكلم تاكسي تتصرف تعدلك زميلك مثال تخرج كرهبتك تمشي نجم كان فيها عطبه تصلحها خير ما تقمر بها وتخرج وانت ماكش عارف شنو فيها. لا قدر الله تجيك في شهر اثنين مثال تخدم بعيد شويه، احنا مثال عندنا شكون يخدم في دوز يخدم في باز ما يخدم ينجم مثال لا قدر الله يجيك في شطر اثنين تضيع لك حتى ساعتين ثلاثة من الخدمة بتاعتك. معناها ديما بالعكس هي حاجة تربحك وقت أكثر من اللي تضيع منك الوقت. شهريا شهريا سهلة ياسر، مريرة في الشهر خويا نتعدى على العجلة نعمل طلق خويا شوف لي العجلة نتاعي ثبت لي في كل عجلة بالك لقدر الله عندي حتى نكبة خفيفة خاطر تنجم تضيع لك، أما بالوقت راهي تسرح كان لقدر الله سرحت ومشت. وعلى فكره رم العجلي خمسه فما رود سكور ديما الواحد يثبت فيها ما نجبدوكوش مش اربعه ما نجبدوكوش راه في في سيح يعني لقدر الله قديش مره باش تجبد رود سكور تلقى ميت رود سكور عليه انت نسيها هي مش مش هما اللي زاد ما عندهاش الخامسه أيوة. فما ما عادش يستغنوا لها يمشي بأربعة وفما اللي ما يعرفش حتى كيفاش ينحي ويحل معناها هذه زاد مشكله كبيره موجوده. هي تعرف على فكره حاجات بسيطه راه الدنيا تطورت كل شيء بالفيديو كل شيء بالتفصيل كل شيء معناها نورمال كي تخسر شوي وقت راه كي تخسر شوي وقت للوقايه خير من اللي تخسر برشا وقت للعلاج. هاك علاش انا اليوم بديت بالوقايه خير من العلاج. كي تولي زاد عندك مثلا حليت صباح الجراج تلقى مثلا في العجله عجلة من العجالي فيهم ديفو معين وكما قلت انت مزروب مثلا اخويا ما فيها بس نحلني نجيب العجلة الخامسة هذيك اللي موجودة عندي كي نبدأ محضرها ما عندكش بشتوح نحضر نحل قدامي اليوتيوب ونشوف كيفاش نجم من بسيطة العملية بس بالضبط ما هي شكل ولازمك راه انت على فكرة راك انت كسائق وعندك رخصة سياقة راك قاريها هذا في الكود معناها مش صيانة معناها هذه نتاع كل يوم انت فما برشا معلومات بسيطة تعرفها معناها الاول الكل تعرفه بعد ممكن تجيك بالممارسة وبعد تتعلم كل شيء وحدك معناها تعمل طلع على العجالي كما قلنا العجالي على فكرة متنفخوا كي تولي العجل باردين ما همش سخونين على خاطرها يختلف في الضغط متاع العجلة كي تولي باردة وكي تولي سخونة نعمل طلع على الزيوت متاعي زيت المحرك زيت الفرامل الاضواء متاعي نعمل عليهم كل طلة زي نحكي لك شهريا ماذا بينا تكون طلة بسيطة ياسر معناها حتى عند ميكانسيان حتى انت في تعرف حتى شوية نجم تعمل دورة كاملة شهرية ما نصورش تاخذ منك راه حتى سويعة من زمير الموضوع هذا تربحك برشا وقت نتعدوا بعدها سنوين يا اخوي كل عام كل عام احنا عندنا فصل قوي اللي هو فصل الصيف هذا راه احنا اني ننصح العباد تعمل العام نتاعها قبل فصل الصيف معناها انت كي تستيت السنين قبل فصل الصيف عام جاي قبل فصل الصيف نتصور خطرة هذاك من اكثر الفصول احنا راي معناها تعبنا على خاطر راي هاك تشوف انت البشر هو بالسيف اللي يكره برا وميكانيك راهو زيوت يعني العام نتاع السائق نتاع الكهرباء في مثلا ولا سياره في قبلي مش نفسه العام اللي موجود سياره مثلا في سوس خاطر يختلف فما ظروف تختلف زاد خاطر ظروف الحراره وظروف انت تشوف معناها فما برشا ظروف تختلف نتصور اني قبل الصيف نجم تعملها معناها الصيانه هذه نحكي باش نحكي على تو نجم تعملها قبل الصيف باش انت كل قبل الصيف تعمل طل الصيانة السنوية ذي اخويا اول حاجة احنا لازم تبدل الفلتر متاع الكليماتيزور خاطر فيه متاع الكليماتيزور مش تعد عليه عام كامل وانت راك مش تدخل مش تستعملها بشاراها كما نقول احنا مش تستعمله برسا خاطر الكليماتيزور احنا تعمل طلع على الغاز متاع الكليماتيزور زاد تعمل عليه دورة تشوف الضغط متاعه به مش به قاعد يخدم ما يخدمش خاطر كما غاز الكليماتيزور النورمال هو يضيع وينقص معناه في صيانة عادية معناه بعد اخويا تتعدى تشوف العجل نتاعك تشوف المؤشر نتاع التهريئه العجل نتاعك مؤشر نتاع التهريئه كل عجل عنده عمر معين نتاعه السوفي وصلت للعمر هذاك سيبه ما عادش نجم تستعمل معناها تعرف وقت تخنى راه في حدود السلامه معناها لا قدر الله فات المؤشر نتاع التهريئه معناها سيبون لا قدر الله سرعه قويه شوي لا قدر الله ديراباج حاجه معناها تنجم تعمل كارثه. هكا علاش لازم الواحد كي تعمل طله كل عام على العجل نتاع عينك باهي، بعد سهله برشا تعمل ديجنوستيك للكهرباء نتاعك، تعدل اي ميكانسيان، تعمل ديجنوستيك. ما تصورش كان غالي برشا 10000 15 دينار كان طير. تشوف خويا عندك شرور، عندك عطب، عندك حاجه فقتش به، راوض هاي الكل، راوض التوقي ديما طبعًا. يخليك تربح برشا حاجات، تربح فلوس. نجم ال 10000 هذيك تربحك في 50000 لا قدر الله، كان تضرب لك القطعه هذيك كنت ال 10000 تصلح حالك، كي تخليها 3 شهور تضرب لك 50000 و 100000، فما حتى توصل حتى بالملايين. ديجا سلسله هي الكهرباء، راهي لا قدر الله ضربت لك حاجه تمشي حتى الاخرى. معناها انت كي تربح من الاول تنقصك الضربه الاولى، معناها تنجم تربح برشا اعطاب اخرين ما توصلكش. في الخلاصه راح نحب نقول راهو معناها العباد اللي مشي بلا جوست كرهبتي تخطف وتمشي سي بون، معناها نجم نحوس به. لا خويا الغال، كرهبتك هذيك عندك عليها، عندك عليك حق زاد. وراهو نهار اخر السلامه نتاعتك والتوقي من الحوادث مرتبط زاد بالصيانه نتاعتك. لا قدر الله انت نسيت اي حاجه من العوامل اللي حكيت عليها الكل، تنجم تسبب لروحك ولعائلتك والبرشا عباد اخرين في كارثه. وما نصورش كان حكيت على برشا وقت، ولا كان حكيت على برشا مصروف، ولا بالعكس حكيت على حاجات ينجم يعمل بالضبط اي بشر، خاصه الكلش راهو معناها رغم اللي هي فكره بسيطه، اما تنجم راهو معناها فكره قويه برشا. تنجم يوميا تلاحظ انت تقيد كل شهر كل عام كل شهرين تقيد ايش عندك ايش ما عندكش، بدلت القطعه الفلانيه، بدلت كذا، راني عملت كذا، كل شيء راهو تربحه بعد خطر لا قدر الله مثال تصيلك عطب، تقول لحظه بربيني راني عم مثال الشهر اللي فات بدلت القطعه الفلانيه. نجم يكون عندهم علاقه ببعضهم اي، معناها ديما هاني قلت لك حتى نهار اخر كي تجي باش تبيع خويا هاي تفضل خويا هذاك كلش هذاش بدلت فيه الكهرباء هذاش استعملت هذاش عملت. ينجم البشر ياخذ فيك الثقه، يقول البشر هذا محتفظ. راهي على فكره القطايع نتاع الكهرباء عندهم عمر افتراضي، وانت تعرف العمر الافتراضي موجود حاليا، معناها في كل شيء، في اي قطعه مصنعه فيها عمر افتراضي. معناها ما نقولوش راهي باش سي بون باش تكمل بعد عام، اما نجم نقولوا راهي عمرها يتراوح بين 3-4 سنين. معناها ديما اكل ما دام فما عمر افتراضي معناها فما صيانه، معناها فما عطب، معناها فما اي حاجه لا قدر الله تصير في اي لحظه. اك علاش اخويا ماذا بينا الناس الكل نثبتوا وان شاء الله ضامنين سالمين على الطرقات، ورانا ماذا بينا معناها كي نحكي راني ماذا بينا الناس كل تفيق وتقول والله ما فيها حتى بيس نهزك رهبتي نعمل طله. انا مش بالضروره يكون عندك الفيزيتا طبعا، مش بالضروره يكون عندك الفيزيتا باش تعمل طله على رهبتك، ولا لا سي بون جوست تعدي الفيزيتا خليني نمشي. لا لا لا لا اخويا الغالي ذيك راهي لك انت لسلامتك انت، راك غدوة تهز داركم ماشي مسافر، راهو تطيح لك امبان تقول والله كان عملت. بالضبط كي تعمل الصيانه نتاعتك تولي متوقي معناها ان شاء الله سهل. والفايده تو زاد اكيد باش تحصل وجدي، الفايده اليوم تحصل لي مثلا يسمعوا فينا تو في البرنامج هذا اليوم السبت، يسمعوا فينا مثلا نقولوا عدد معين اللي هو 2000 3000 يسمعوا فينا تو مثلا هذا، راني نعطيك راهو يسمعوا فينا اكثر، لكن انا نعطيك مثلا نقولوا مثلا 3000 تو في اللحظه هذه يسمعوا فينا 3000. اذا كان تحصل الفايده لثلاثه من الناس برك اليوم ويسمعوا كلامك السبت الجاي، ثلاثه ذوكم باش تولوا ثلاثه اخرين، ريت تعمل شهر في راديو نفزاوة بركة تلقى روحك اللي انت عندك مثلا قربت لمئات شخص سمعوا كلام وجدي حوات، تعمل عام تلقى على الاقل 3000 2000 مواطن مثلا ولا صباح يفيق. ونزيدوا نذكروا اللي هو معناتها الحاجات هذه باش تولي كوتيديان يلزم ديما نذكروا بهم. اذا باش تلقى برشا مواطنين يفيقوا صباح يتذكروا كلامك انت، وما يخرجوا الا ما يفيقوا قبل ما كانوا يفيقوا قبل بدرجين ولا ربع ساعه يا خويا، يعني دورك مهم جدا وجدي والله. انا العمل الظاهر التطوعي من الجمعيه التونسيه القائمه حول الطرقات من قبل مليني صغير هذايا تربينا عليه في الدار. تعرف انت الوالد كيفاش، راهي عائله كامله متربيه على السلامه المروريه ومتربيين على بالضبط التربيه هي تربيه في السلامه المروريه احنا معنا في الدار. والله كي ننصح العباد نفرح يعني بالعكس، يعني ما دخلت في الجمعيه ذي كان خطر تفرحني الحاجه ذي، كي نحكي البشر حكايه ونفهمه ونقول له راهو كذا وراهو تنجم تعمل وما تعملش نفرح بالعكس، والله ما يزيدني كان كانت سعاده معنا الحمد لله. فما نصائح اخرى ماذا بينا على في فصل الصيف شو لازمهم يعملوا اصحاب السيارات، وحتى احنا ماذا بينا مش حتى على السيارات حتى يعني العربات الكل معنا الكمين زاده في الفتره هذه اللي يمشوا مسافات طويله تو سيارات نقولوا مثلا داخل الولايه انا متحركش ياسر، لكن فما اللي كمين اللي تخرج لبرا وتخدم تبقى بثلاث ايام واربع ايام ومن بعد يجي لهنا مسافه تقريبا 8 ساعات ولا 7 ساعات، كيفاش ينجموا يحموا رواحهم وفي ويحموا سياراتهم في فصل الصيف؟ ده احنا عندنا المخاطر اللي تصير لنا في فصل الصيف بحكم درجه الحراره الكبيره. المخاطر نتاعنا عندنا اللي بحكم درجه الحراره كبيره كما قلت لك، درجه الحراره نتاع المحرك تطلع فيسع، معناها كامل باش يسخن المحرك على 3 سوايع يسخن على 2 ساعات، معناها لازم ديما تكون حسب لحسابه. عندنا زادة نستعملوا برشا احنا في الكليماتيزور، وحتى ذاك مش به خاطر فما حد معين لازم تستعمل فيه الكليماتيزور ليلة محمد رسول الله باش انت تحمي روحك وتحمي الكهرباء نتاعك. كما قلت لك راه ديما الحراره راهي من اهم الحاجات في الكهرباء، راه سخانه الموتير من اهم المخاطر اللي تنجم تصير لك، خاطر راه سخانه الموتير لا قدر الله تنجم تفسد لك الموتير كامل. عندنا نجم زاد لا قدر الله حريق كما تصير، مثال كما يصير مصر كما نجم يصير سخانه، فكلي كي تولي انت عندك فويت في ليسونس، كتولي عندك حاجه ما انتبهت لهاش نجم تصير فيها لا قدر الله حريق. اك علاش يعني ننصح العباد الكل كما السائق اللي في قبلي كما حكيت انت، كي يخرج وكي يسافر لازم يكون مثبت من كل شيء باش ما معناها ديما يبعد على المخاطر وديما يكون هو في باله كل شيء. تتأكد من السوائل متاعينك من التبريد الخاص بالراديتور كما نقولوا احنا، وتثبت معناها في تثبت في السوائل متاعين الكهرباء الكل، تعمل دورة على الزيت متاع الفرامل، الزيت متاع المحرك، تأكد من مستوى الزيت الكل وزيت السيستم على النظام التوجيهي الزيت متاع الفولون مثبت فيه، نعمل دورة على الزيوت متاعين الكل. بعدها نتعدى نعمل دورة عندني قلت لك كما قلت لك مكري عند ميكانيكي تعمل ديجنوستيك، راهي حكاية بسيطة هي بريسك هذه كما حكيت سنوين، أما جوست معناها سبيسيال مون الفصل الصيف دورة عند الميكانيكي معناها تعمل ديجنوستيك ثبت في الرور متاعينك خطر فما ديزرور يفيق بهم ديجنوستيك. تعمل دورة على العجلات متاعينك على الإطارات الكل تثبت فيهم وتعمل ضربة للهواء عند عجال يبدأ مركح لك كل شيء تولي متهني. أضواء متاعينك زاد تشوف الأضواء معناها نقصد اللي في التابلو دوبور عندك في التابلو دوبور يخرجوا لك دي زرور أذوكم تثبت فيهم وتشوف أكيد معناها مخرج لك الرور كان فما موضوع عندك نقص في زيت عندك بطريلة قدر لابش تموت عندك حكايات معناها لازمك أنت تثبت فيهم أذوكم الكل. وبعد أهم حاجة نخلو ديما كي ضربة صغيرة كيما نقولوا احنا في البلارة ذيك متاع الهواء ريبي ذيك خطر الضغط الكبير متاع هذا اللي باش نسألك عليه تو. فما زوز نقاط، هو نقطة الأولى الساعة هم ثلاثة نقاط، النقطة الأولى البلار سواء كان في الشارع وإلا حتى بعد كي باش دخل كهرباء الجراج وتسكر على هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية الجراج في حد ذاته، وأنت تعرف اليوم هو الكهرباء كيما راهو معنا سبحان الله يعني الكهرباء كيما العبد بالضبط. كي تسكر الجراج وتولي ما فماش تهوئة، كي تحل الصباح تشوفك سخانة ذيك متاع الجراج، هل أنه عندها تأثير وإلا لا؟ كيف بيشتراك الكهرباء وفي درجات فما شكون اللي راكيها تبقى بثلاث ساعات تحت الشمس معناها كاكا لا ظل حتى شيء، هل انه هذوما الثلاث نقاط يقلقوا السياره ويقلقوا صاحب السياره من بعد كي حل الكهرباء يدخل لها؟ هو السخانه ماذا بيك تو انت كهرباء مثال عملت نهار كامل تخدم، انت كي تجيب تشتركيها في الليل في الجراج معناها ماذا بيك تكون متهوئه، لازم يبرد المحرك خاطر خدم نهار كامل لازم يبرد يعني عنده حقه زاد يبرد. السخانه زاد مش باهي حتى للعجيل حتى للكهرباء ككل، انت صباح كي تجيب تشتري كهربتك سخونه زاد من فوق معناها كان المحرك اللي مثال كان يبرد في 4 سوايع كي باش تحطه بشويه يبرد في 5 سوايع معناها مازال ما بردش تجيب شي راح عاود تخطفه. هذه كيف الجراج كي بيشترك الكهرباء في الشمس مش بيز حتى للطول الطوله الاولى معناها غير ما نحكي لك انا بعد على المحرك الطوله في في في حد ذاتها معناها الكهرباء ككل الهيكل نتاع الكهرباء راهو يتضر الكولير نتاعها راهو يفتح راهو تتقشر لا قدر الله هذيك تخليها ديما في الشمس. وعندك زاد السوائل راهي تتبخر معناها مش ديما معناها لازمك انت تكون تراقب علاش قلت لك تراقب السوائل خاطر احنا في فصل الصيف كي تكثر السخانه تتبخر السوائل شيء نورمال طبيعي معناها انت باش تخليها ديما 3-4 سوايع في الشمس راهي باش حتى انت بعد كي باش تجي تحل باش تطلع في كهرباك ما تجيش في السوق الكهرباء باش كل شيء سخون احنا تصدقني ساعات كي نشد الفولون قلت سبحان الله وين كانت الكهرباء باش تلقاها سخونه بطريقه كبيره. شنو يلزم نعمل؟ نحاولوا ديما في الظل، نحطوا كرهبنا في الظل، نحاولوا ديما نبعدوهم لوماكسيموم على الشمس خاطرها مش باهي. نحاولوا ديما نخلوا ضربه صغيره كما قلت لك في البلار، على خاطرها لا قدر الله لو ضغط كبير بتاع الكهرباء من داخل ينجم يطرشق البلار حتى تشعر لا قدر الله سي بون يسفيك البلار تاع الكهرباء يسفيك تشعر حتى شويه، راه لازم يتبدل ضغط كبير لداخل نتاع هواء ونتاع راه ينجم. معنا ديما علاش ديما نخلو حنيك اللي 3 4 سنتي ديك في البلار باش تكون فما تهوئه لداخل. معنا واضح. شكرا وجدي حواته سفير السلامه، ان شاء الله سلامات للمواطنين اللي يسمعوا فينا والسائقين الكل، ربي معاكم. هذه نصائح مهمه جدا يلزمكم تحاولوا تطبقوها. اذا كان شكون خلط معنا تو حل الراديو يسمع فينا وقال فاتتني هذه، ما فاتتكش، لازم ترجع للبايس فيسبوك وتلقى الفيديو موجود، الفيديو المباشر نتاع وجدي حويته سفير السلامه. اذا نقطه الاولى حكينا على كيفيه الصيانه للدوريه للعربه واهميه الوقايه من الحوادث، واعطينا بعض النصائح لسائقي السيارات للوقايه في فصل الصيف. وصلنا في ختام فقرتنا في كلمه ختام وجدي. كلمة ختام نحب نقول للناس كل راي كما قلت المرة اللي فاتت، راي التوعية أهم من كل شيء. أنا المرة فاتت حكيتني على القوانين وقلت لهم راه مش بالضرورة وجوب القانون، راه القانون موجود، جوست التوعية ديما العباد راه كي تكون واعي وكي تكون أنت متفهم وكي تكون عارف اللي عندك حق وعندك واجب. إن شاء الله الناس الكل سلمين، إن شاء الله الناس كل نحترموا بعضنا ونطبقوا الأولويات ونحترموا قواعد الطرقات، وكما قلت لك شان الناس كل سلمين في الطرقات. شان شان ربي معك كل استفادة، حصلت تاني واحد من الناس على الأقل استفدت منك. الحمد لله. مش كان في الكهرباء، حتى في تو الكهرباء حاجة. حتى في برنامج معين تواني مثلاً أنا نخدمه في المجال الإعلامي ميكرو. قبل ما تحل الميكرو والحمد لله احنا الاولاد هاو قايمين بدورهم، الصيانه للماتريال الكل تكون شهريه، صيانه سنويه وصيانه حتى يوميه زاد. هذا مهم جدا، وانتم زاد في الادارات، في المواطن في الدار، المراه في الكوجينه، في الفريجدير، اي حاجه كما قلت كلماتيزير، معناتها قبل ما نحل انا يلزم نعمل صيانه. هذا الكل راهو اللي يحكي فيه وجدي يتماشى مع كل الوسائل الأخرى. شكرا لك وجدي على النصائح هذه، وصلنا في توقيت العشرة في البون ويكند لليوم. بعد الفاصل راجعين معكم حتى العشرة ونص، بعد باش يكون عنا اتصال هاتفي مع طبعا الأخصائية النفسية ريما التزركي حول موضوع مهم جدا في الفترة هذه، انه مع انتشار الموجة الثانية من الكورونا فما نوعا ما هل انه نجم نقوله فوبيا ولا ساعة هو خوف قهري وستريس اقلق للمواطن من الموضوع هذا. اذا بعض النصائح مع الاخصائية ريما التزركي بعد الفاصل. نفزاوة اف ام، الاذاعة الاكثر قربا في تونس. اللي بحب الأكثر قربا في تونس. وهاي يا نوارة وهاي عطرك مرارة وهاي يا نوارة وهاي عطرك مرارة تبعت نفاني ظنيتني راقد على وذاني بيرتي مهبول والله مهبولة حسبتيني أنا نطيح بسهولة بسهولة باي باي شيريا نحيتك من بالي نسيتك يا عمري ومحيتك من ماضي حبك ما يسواش مبيوع أبو بلاش قلبك ما يصفاش وانا في تعشق لموني هي باي باي يا مون أمور أنا راجل ماني فور نتيك الحربة يا الدور ومولك ما تعجب شي انتي في يسك مظاهر بالحب اللي تتظاهر حو باين عليك ظاهر واليوم يا وكشفك ربي عشري وين وين يوم العمر راسي فايد كاسي وناس الباسي رضا أكرم ميج نوارة. توصلنا حتى للعشرة وتسعة دقائق من جديد, رجعنا لكم في البون ويكاند اللي تواصل معكم حتى للعشرة ونص. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأفاضل وين ما كنتوا تسمعوا فينا في ولاية تقبلي وخارجها. اليوم نتحدث على موضوع مهم ياسر باعتبار الوضع اللي عيشه المواطن في كامل أنحاء ولاية وولاية الجمهورية وخاصة في المناطق اللي فيها نوعا ما ارتفاع الإصابة بالكورونا والموجة الثانية, وتخوف حتى المواطن في ولاية قبلي. هو إلى حد الآن والحمد لله يعني وصلتنا حتى النتائج اللي تم رفعها بتاريخ 11 أوت 2020, وهو عددهم 22 والحمد لله سلبية, لكن ديما نحاول نذكر بالوقاية اللي هي تكون ديما خير من العلاج, وزاد حتى الأمور النفسية مهمة جدا في الفترة هذه. هكا علاش موجودة معنا الأخصائية النفسية ريم التزركي اللي باش نتحدث على الخوف القهري خاصة في ظل الموجة الثانية من الكورونا أو ما يسمى بالفوبيا. طبعا ريم أهلا وسهلا بك. بخير احمد, بخير المستمعين الكل, مرحبا. ان شاء الله هلك اسعد الايام. بما انه الوضع الوبائي في تونس موجه ثانيه وارتفاع, يعني هك تشوف مثلا امس 85 اصابه جديده في جابس فقط, يعني هذا بتاريخ امس. العدد الجملي في ولايه جابس 195 حاله اصابه, ان شاء الله ربي يشفيهم, تضامنا الكامل معاهم. والوضع اللي عايشين اهالينا في جابس زاد حتى في توزر بعض الأرقام توصلنا أنه تم تسجيل حالات تخوف زادة في قفصة وبعض الولايات, هذه يخلي المواطن اللي هنا في ولاية قبلي خايف نوعا ما من هالوضع هذا. نجم نقول اليوم فوبيا من الكورونا ريم؟ هو ساعة أول حاجة ربي يحمي الناس الكل, وإن شاء الله ربي يشفي المصابين كلهم, وشنو نقولوا كهو قدر الله ما شاء فعل ان شاء الله هذا حد الباس وما نفوتوش الحد هذا وكهو يا احمد. بالنسبه اذا كنا احنا مش نقولوا فوبيا والا لا هو المصطلح العامي معناتها الشعبوي هو الفوبيا باعتبار اللي هو برشا عباد ولاو يتكلموا بالمصطلحات على اساس اللي هي نفسيه لكن المعنى الاصلي نتاعها والمرجع النفسي نتاعها ماهوش هو. الفوبيا يا احمد هي تختلف على الخوف ولا المخاوف. الفوبيا هي الرهاب اللي هو بمعنى نفسي اللي هو الخوف المستمر والمفرط. ولكن الفرق بينه وبين الخوف والا المخاوف اللي نحن نجمو نعيشوها هو انه الفوبيا ما عندهاش سبب مقنع. سي ايراسيونيل الفوبي. عكس الخوف اللي هو فما سبب مجدي والا سبب فعنده تفسير مقنع بالنسبه للمخ البشري. نعطيك مثال بسيط الفوبيا مثلا من الحشرات باغ اكزومبل. تو الانسان عارف روحه اللي هو بالحجم نتاعو بالفكر نتاعو حتى بالبنيه نتاعو نورمال ما يخافش مثلا من كفاغ ولا ما يخافش من وزغه مثال. ولكن في نفس الوقت هو ماهوش قادر باش يسيطر على الخوف هذاك المستمر. نرجع نكرر لك اللي هو مستمر ماهوش وقتي والا ريبونس على حاجه معينه. لا هذا راهو على طول. دونك هو بالنسبه لي هو عارف اللي هو اللوجيك نتاعو يقول انه انا لازم نغلبها كل حاجه هذيك. باغ كونتر هو يلقى روحه عاجز على انه يتجاوزها. هذا بالنسبه للفوبيا. ولكن اللي نحن قاعدين نعيشوا فيه تويكا والا الوضعيه النفسيه نتاع المجتمع التونسي توا هو قاعد يعيش حالات من الخوف من المخاوف لي بور اكثر من انهم لي فوبي. واضح. دونك هذاك علاش معناتها باعتبار اللي نحن عندنا سبب تويكا هو اللي مخلينا نعيشوا هالتوتر هذايا والا هالخوف المصاحب للقلق والا التوتر اللي قاعدين ولا الفتره هذه اللي قاعدين نعيشوا فيها. دونك ما نجموش نحكيوا على فوبي بقدر ما اننا نحكيوا على دي بور راسيونيل تري لوجيك ياسر. بالعكس هما اليه دفاعيه للانسان باش يدافع بها على الوجود نتاعو وعلى التواجد النفسي والتوازن النفسي نتاعو. واضح. باش نتفاعل معاك في الفوبيا هذه تو الفوبيا فيها لازم نقولوا فوبيا فيها درجات. هات نقول لك على سألت السؤال هذا خاطر اليوم مثلا مواطن مثلا في قبلي اللي هو باش يمشي بحر الفتره الجايه مثلا يقول لك مواطن نمشي لكن ما نبحرش ما ندخلش للبحر علاش يقول لك خاف من المي. كي تسأل يقول لك راه مثلا صارت لي في عام 2010 مثلا حادثه زلقت في واد ولا زلقت في غرقت معناها خلتني اليوم ما عادش نجم ندخل البحر. هذه من الحاجه يقول لك راني شفت مثلا قدامي انسان يغرق هذه مثلا حاجه. الحاجه الثانيه فما ناس يقول لك عندي فوبيا من العالي ما نجمش نطلع لبلاصه عاليه. فما اللي يقول لك عندي فوبيا من الليل من الظلام من الحشرات كما انت كنت تحكي. فما شكون اللي يوصل يقول لك عندي فوبيا من السعاده انه كيف تجيني فرحه تو نخاف انه ما خاطر ديما نتعود باللي كي تجي الفرحه تجيب ما بعد حاجه خايبه يقول لك ولات عندي كي تجيني الفرحه نبدا خايف انه وراها حاجه اخرى. هذه مثلا كلها فوبيا ام لا؟ فيه هما تخلطوا شويه. شوف الفوبيا هي اوغلي ما تنجمش ما فماش حاجه في الدنيا هذه عموما ما عندهاش لوريجين نتاعها التفسير الاصل الباز نتاعها. كما ما انت قلت اذا كان انت فما ان سوفنير ديجا هو اللي يرجع لك كما ما انت قلت انا راني في عام كذا صارت لي الحاجه الفلانيه دونك انا صاي عملت ان اوبستاكل بيني وبين اني انا نقدم القدام انه انا ما عادش نجم نتجاوز ذاك الخوف اللي انا عشته والا الفجعه اللي انا عشتها ينجم يركب لنا الفوبي باعتبار لي انه هنايا نرجع للتفسير الاولاني اللي قلت لك عليه انه هو فما حاجه ماهيش منطقيه انه الانسان ما ينجمش يتجاوز هو هذا اللي ماهوش منطقي انك حتى كانك انت تفجعت والا صارت لك اشكاليه وقتها اللوجيك شو يقول؟ اللوجيك واهم حاجه بالنسبه للوضعيه اللي عاشها الشخص انه البشر قادر انه هو يتجاوز اي سوفنير مهما كان بوزيتيف والا نيجاتيف. دونك رجعنا هنا نحكيو بمنطق الفوبي اكثر من انه نحكيو من الخوف فقط. باعتبار اللي هو زاد فما العامل الاخر اللي هو عجز الانسان. دونك اذا كان هنا يحكينا على خوف والا خوف كبير كما ما انت قلت رهاب كبير هو اللي خلى الشخص هذاك غير قادر على ممارسه حياته طبيعيه مثلا. انه فما ناس مثلا كما ما انت قلت تضحك البارح برشا يقول لك لا غدوه مانيش ماشي نخدم ما نعرفش على روحي شنو اللي نجم يصير لي. وين نقول لك رانا نحكيو على فوبي باعتبار اللي هي عطلت سير الحياه العاديه نتاعو. فهمتني ولا؟ ولكن كما ما انت قلت صحيح الاوريجين نتاعها موجود اللي هو عندك خوف والا عندك سوفينير قديم، لكن اذا كانك انت وقفت عند الحاجز هذاك وما تعديتوش وما مشيتش مثلا للطبيب حاولت تتجاوز بيه الاشكاليات اللي انت عشتها سابقا باش نجم تقدم القدام، هوني الاشكال، هوني وقتها نجم نحكيه على فوبي انه الانسان هوني عاجز على انه يتجاوز السوفينير هذاك، دونك نجم نطيحوا في الخانه نتاع الفوبي اكثر من انه هما مجرد مخاوف تنجم تكون باساجير، ولكن الفوبيا هاني قلت لك راهي مستمره. واضح، فهمت. معناتها هاي المره الاولى تكون مخاوف عاديه، اذا كان انت تتحداها باش تكسرها هذيك تتحداها وممكن تتعداها، اذا كان ما تتعداهاش باش تولي لك بمرور الزمن فوبيا. فوالا هذا هو، واكيد راهو انك انت تتجاوزها ولا تتحداها راهو عندها شروط نتاعها، ما تنجمش تكون بطريقه معناتها اللي تحط اون ريسك الشخص والا السلامه النفسيه نتاعو اكيد. يعني بما معناه انه حاليا في الموجه الثانيه ولا الموجه الاولى في الكورونا في الوضعيه الحاليه ما نجموش نتحدثوا على فوبيا، نجموا نتحدثوا على ستريس، قلق، خوف، وهذايا نجموا نقولوا اللي هو نجموا نصنفوه معناتها خوف طبيعي. ايفيكتيفمون يعني قلت لك هو في الوضعيه الحاليه تويكا وحتى في الفتره الاولانيه يا احمد راهم مش الناس كلها عاشوها بطريقه الفوبيا اللي هو وصلوا حتى للهلوسه انهم عادش يخليوا مثلا صغارهم يمشيوا ويختلطوا باي شخص مهما كان، ولاو حتى بعد ما صاي قالوا اللي هي لاباس الناس باقي مستمره بنفس السيستم نتاع التفكير ونتاع المنع والردع نتاع الاطفال نتاعهم على انهم يختلطوا. مثلا هنا نجم نقول لك انه نحن وصلنا لمرحلة الفوبيا إذا كان نحكيه بالمنطقة هذه، لكن أنك أنت تتخوف من أنك أنت تتواصل مع الأشخاص في فترة الكورونا وإلا أنك أنت تسلم وإلا أنك تعيش بال كما قلناها بما يستوجبه البروتوكول متاع الحماية، هذاك راهو في التخي نورمال متاعنا اللي نحكيه عليه. وقتاش قلت لك نوليو نحكيه على مثلا نعطيك مثال في الكورونا انه اذا كان مثلا مش نحكيه على منطقه الفوبيا انه فما دي بارون مثلا يقول لك مادام فما الموجه الثانيه ليه ما نبعثش صغار يقرا مثال، ليه ما نخرجش نخدم. وقتها اذا كانت انت صاي معناتها وصل الخوف نتاعك عجزك على انك انت تتعايش مع الوضعيه بطريقه سليمه، وقتها نوليو نحكيه على فوبيا اكثر من انه نحن نحكيه على مجرد مخاوف تخلينا نستمروا في الحياه نتاعنا بطريقه تنجم تحمينا وتحمي العائلات نتاعنا. واضح اليوم فما صفحات كبيرة في العالم تتحدث عن الفرق ما بين الرهاب عدوى الكورونا وفوبيا الكورونا، وفما زاد صفحة معناتها مواقع تأكد انه راهو الكورونا ولت فوبيا عند بعض الأطراف المعنية. تو مثلا منظمة الصحة العالمية وإلا الجوجل وإلا الفيسبوك وإلا المواقع هذه قاعدة فما الأرقام الغالطة مثلا وإلا فما حتى زاد النصائح الغالطة في الكورونا قاعد تفسخ فيهم، معناتها تمسح فيهم الكل خاطر أي معلومة تتعطى في الموضوع هذا تنجم تشكل خطر. مثلا إدارة الفيسبوك قاعدة تمشي وتمسح في الحاجات هذه. أنت مثلا تدعو حاليا الإدارات هذه المعنية أنه المعلومات اللي يعطوا فيها الصفحات أنه تقول راو فما فوبيا من الكورونا اللي هي تدعوهم بشفسخوهم، ولا تقول راو فما حالات فيهم فوبيا؟ هو يا احمد راهو اذا مش نتبعوا نحن الفيسبوك ولا مش نتبعوا الانترنت راهو مش المعطيات الكل ديما نحن ننبهوا حتى الاولياء باش ما يخليوش اطفالهم يدخلوا لاي مواقع وياخذوا منها المعلومه. خليها في وضعيه كي من هكايا هما اصلا مستحقين للماركتينغ، معناتها ماذا بيه يعمل لك البوز نتاع معطى والا كما ما قلت انت دوني معينه باش يستقطب الاشخاص ويلعب على كل الخوف نتاعهم هما هذيك. دونك انت كما ما انت قلت هو مش يعطيك دي زانفورماسيون على الفوبي، باغ كونتخ نحن مازلنا ما وصلناش مثلا لمرحله الفوبي، العباد مازالت تدور، مازالت تتحرك، مازالت تمشي تبحر، مازالت تخرج تحوس، دونك نحن ما وصلناش للفوبي، مازلنا مجرد انه نحن قاعدين نجسوا في النبض نتاع الكورونا. صحيح اوكي معناتها المواطن التونسي تويك بالرغم الاحتياطات اللي قاعد ياخذ فيها لكن في نفس الوقت قاعد يعيش. ما حبسش روحه بين اربع حيوت وقال ليه كل شيء مش يتفكر وما عادش مش قد يكونوا فما وضعيات خفيه ماناش قاعدين نشوفوا فيهم، لكن نطالبوهم اليوم يتوجهوا للطبيب النفساني باش ينجم يعاونهم انهم يتجاوزوا كل الخوف هذاك الكبير اللي وصلهم للفوبي. لكن حاليا تويكا سوسيالمون والا الماس الكبيره المجتمع نتاعنا ماهوش قاعد يعيش في الفوبي، بالعكس بالعكس معناتها هو متوازن جدا في نفس الوقت قاعد يحافظ على السلامة النفسية متاعه بيش بأنه ياخذ الجانب البوزيتيف متاع الكورونا اللي هو فما حماية لازمني نوفرها فما كما ما قلتك بروتوكول لازمني نطبقه لكن في نفس الوقت ما نحرمش روحي من أني أنا نستغل فرصة مثلا البحر وإلا التحويس وإلا الخروج وإلا الاختلاط بالناس في حدود المعقول والعادي دونك هذاك علاش أما ماذا بينا نداء انه ما نزيدوش نعمقوا المخاوف نتاعنا بديز انفورماسيون غالطين هذاك علاش اذا كان فما انفورماسيون لازم تاخذها خذها من منبع الاصلي نتاعها اللي هما اهل الاختصاص من عند الطبيب من عند الاخصائي من عند الناس اللي هما فعلا يعرفوا كل مصطلح شنو المعنى نتاعو انك انت تخلط بين المخاوف وتخلط بين الرهاب وتخلط بين الفوبيا اللي هي سيتون مالادي معناتها راهو الي كلاسي معناتها في الاليشال انترناسيونال اللي هي من اللي تخوب لونكسيو معناتها اني هي من الامراض ماهيش مجرد ما خوف من عابر ولا مش يتعدي راهو متعدي ماهوش سهل راهو انه واحد تقول راهو عنده فوبيا راهم ناس دمرت حياتهم لمجرد اللي هما ما نجموش يتجاوزوا الوضعيه نتاعهم ناس ما ينجموش يخرجوا على خاطر ما نعرفش فما حيوانات يخافوا منهم حشرات يخافوا منهم فما ناس يخافوا منهم خاطر راهي الفوبيا ماهيش كان سبيسيفيك اللي هي مربوطه بالحشرات ولا بالحيوانات فقط طبعا فما الاغورافوبي اللي هي معناتها الفوبيا سوسيال الفوبيا الخوف من يا اخي سامحني ياما صغار على خاطر هما عندهم الفوبيا من انه هو يغلط دونك شنو تلقاه عاجز على انه هو يعطي لانفورماسيون مثلا في القسم نتاعو ويضيع لي بوان ساعات يضيع السنه الدراسيه نتاعو المجرد اللي هو مش منجم يتحقق في الفوبيا نتاعو هذيك من الصحاب والا من المعلمين نعطيك مثال اخر نعطيك مثال اخر مثلا اي سمحني يا احمد هنا ممكن من المعطيات اللي نجم يخلي الشخص ينجم يفرق اكثر مثلا بين الفوبيا والمخاوف اللي هما السوماتيك نتاع البشر انه لي رياكسيون سوماتيك مثلا المخاوف اللي نحنا نحكيوا عليهم اللي هما العاديين اللي نحكيوا عليهم ما تلقاش مثلا انه الشخص يولي وجهه يحمر ياسر حتى كي يشوف الحشره مثلا اللي هو معطاه اللي هو نجم يسيح ويعيط باغ اكزومبل راهو عنده دي رياكسيون كوربوريل ينجم يعملهم توريك راهو من غير ما هو يقصد راهو مش هو يتعمد اللي هو يوريهم لك لا لكن انه يولي يتعرق بزايد انه هو وجهه يحمر انه النفس نتاعو يولي يمشي تقطع تولي فعلا معناتها الوضعيه نتاعو الجسميه تعبر على العجز نتاعو التوتال على انه يقاوم الوضعيه اللي هو تحط فيها مهما كانت كانوا انفاس نتاع الشخص والا انفاس نتاع الفكره في حد ذاتها انه نخرج انا نعمل اكسبوزي قدام الناس مستحيل بالنسبه لي هو حتى كانوا مالك للانفورماسيون والا عارف فعلا المعطيات نتاعو شو مشي يلقى روحه ويعمل يتمتم باغ اكزومبل يولي يتلكوا حتى في الكلام ما عادش ينجم يوصل الانفورماسيون هذا اذا كان ما انسحبش الجمله واحده دونك هذه الفرق مثلا الفوبيا من الخوف العادي اللي هو النجم مثلا نخرج نعمل اكسبوزي نغلط ونصلح الخطا نتاعي ونتجاوزه وقتها واضح انا باش نستجيب لنداءك انت بكري قلتي معلومه مهمه انه معناتها الاولياء يردوا بالهم شويه مع على الصغار نتاعهم بما انه زاد احني وسيله اعلام بما انه الصفحه نتاعنا حطينا فيها مثلا تو العنوان الفوبيا او الخوف القهري خاصه في ظل الموجه الثانيه من الكورونا باش نستجيب لك انت كيفاش نصلحوا العنوان هذا النجم معناتها نقولوا القلق او الخوف العادي ولا نخلوها فوبيا خوف قهري في ظل الموجة الثانية هو هاني قلت لك هو يا أحمد سديبون شنو هو اللي الوبجيكتيف نتاع العنوان إذا كانك أنت مش تخليها كي هو راهو بغاية النجم الشخص كي يدخل يسمع الانفورماسيون يعدل الانفورماسيون فيها بيس أنه أنت الفكرة العامة نجم مثلا اذا كانك انت تحب تصلح من العنوان اذا كان نحكيه بمصطلح التصليح معناه انك انت تنجم بعد هذا تحط زوز نقاط انه هل نحن نعيش تويكا فعلا في وضعيه هالوسواس القهري هذا والا الرهاب والا الخوف او الفوبيا واضح انه انت تولي تطرح انت تساؤل هذا اذا كان نحن نحبوا العنوان نخدموا عليه بطريقه اعلاميه بروفيسيونيل فوالا هذا هو هذا علاش سالتني خاطر ماذا بينا زاد حتى احني معاكم انتم مع الاخصائيين الكل حتى في طريقه تعطينا احنا اليوم راو صحيح نوعا ما ممكن تمكننا من بعض المجالات الاخرى انه نتفاعل معاها ونتعامل معاها بشكل بشكل إعلامي جيد، لكن اليوم الكورونا رانا حتى في وسائل الإعلام الكل قاعدين نتعلموا، خاطر راهو وباء ووضع جديد، هو الوباء في حد ذاته يتمظهر كل مرة بشكل من المظاهر، وكل مرة نسمع حاجة جديدة. إذا حتى وسائل الإعلام في حد ذاتها، وإحنا عملنا مرة فاتت دورة تكوينية أكدونا يعني كبار الإعلاميين أنه راهو وسائل الإعلام في حد ذاتها قاعد تتطور باعتبار الوباء معنا. أكيد يا أحمد، هو الإنسان كل يوم يتعلم حاجة جديدة، والإعلامي الجيد هو فعلا الإنسان الإعلامي اللي يصلح يصحح المعطى، إنه مش ياخذ المعطيات كما ما هي ويسوقها وإلا يعمل لها البهرج متاحة مجرد إنه هو يربح الماكسيموم متاع أشخاص. هنا بشوية بشوية مش تفقد وحدك المصداقية متاعك، وبشوية أنت بيدك زادة ماكش مش تلقى فنيتك غدوة. دونك بالعكس، معناتها أنا اللي فعلا معناتها نسمنه في راديو نفزاوة وفي برشا وسائل إعلامية اللي هما يلجؤوا لأهل الاختصاص باش إنهم هما يصلحوا المعطيات متاعهم، وفي نفس الوقت يتعلموا من بلوزوموا السورس الاصليه نتاع المعطى. خاطر راني قلت لك راهو اذا كان نحن مش نعملوا على الجوجل ولا مش نعملوا على كل ما هو موجود في الفيسبوك ولا في الانترنت، راهو امانك هكريت يوصلوا ساعات مغالطات واضحه ما فيهاش حتى نقاش، المجرد اللي هما يعملوا ان بلوس اعلامي. دونك بالعكس انا نثمن ياسر المجهود نتاعكم انتم في انكم تتحسن المعطيات اللي تقدموا فيها، حتى المواضيع اللي انتم تخدموا عليهم. هذه حاجه فعلا تفرح وتشرف اكيد معناتها، وانا فعلا نفرح ياسر وقت اللي نشوف ناس خايفين على الشعب التونسي وما همش حابين يزيدوا يغرسوا فيه الخوف هذايا والا الوجيعه اللي فيه ويستغلوها في جانبهم هما التسويقي معناه. ودورك زاد انت كبير برشا كي استجبتي ديما تكوني موجوده معنا، راه نجاحنا من نجاحك ونجاحك انت من نجاحنا احنا اليوم، خاطر الكلنا في قبل يلزمنا نتجندوا لهالموضوع هذايا. تو في الختام نعطيك كلمه ختام، طبعا الاخصائيه النفسيه ريم اللاتزركي، شنو المنصوح به في الفتره هذه بالذات في ظل هالموجه الثانيه هذه، حتى في اشاره هيك صغير؟ هو المنصوح به انه في الكورونا ولا في غيره يا احمد انه نحن نطوروا المهارات والا كما نقولوا نحن الفليكسيبيليتي نتاع التعامل مع الوضعيات الجديده، انه ما نخليوش الخوف نتاعنا يعجزنا قدام اي وضعيه مهما كانت الكورونا والا غيرها، بالعكس انه نحن نشوفوا البلوس والموا في كل معطى والا في كل حادث ينجم يصير لنا في حياتنا، هو هذا اللي حشتنا به. انه الانسان فعلا يامن بقدراته اللي هو ينجم بالتفكير السليم والمتوازن نتاعو هو ينجم يوصل لبرشا معطيات ولبرشا حاجات اللي تقدم بيه القدام ما ترجعش لتالي. دونك الكورونا والا غيرها ما تنجم تطيح الانسان والا تعجزه كان كيخاف منها وفعلا يوصل مرحله الفوبيا. نقفوا نحن عند المخاوف العاديه اللي هي تحمينا اللي هي تامننا المينيموم نتاع السلامه نتاعنا، يزي فيه البركه ما فماش علاش نخافوا لدرجه انه فعلا الانسان يولي بيرتوربي في الافكار نتاعو ما عادش يعرف شنو هو اللي يناسبه وشنو هو اللي ما يناسبوش. ايش فيها خاطر دخلنا في المرحله نتاعك التذبذب هذاك، طيب مش نضيعوا الباز الاصليه نتاعنا اللي نحنا نتجاوزوا، خاطر كيما ما المرحله الاولانيه تجاوزناها برشا تصحيح برشا تعب وبرشا قلق خاطر حاجه جديده صارت لنا، توا نورمالمون عندنا اون بتيت اكسبيريونس من الموجه الاولانيه نستغلوها في الموجه الثانيه بانه بشويه حمايه برشا تفكير انه شنو اللي يناسبني وشنو اللي ما يناسبنيش كشخص، وان فان كونت العائله الموسعه نتاعي شنو اللي لازمها نوفر لها والا تتوفر في المحيط نتاعها المصغر، اتو بشويه بشويه كل عائله تعمل المحيط نتاعها هذاك تلقى المجتمع نتاعها بشويه بشويه تحمي. دونك نبداو من العائلات نتاعنا نحن المصغره برشا تاني بحول الله نوصل وما نخافوش اكيد معناتها دونك الفكر البشري مازال موجود يا احمد هذاك اللي نعملوا عليه نحن. وانتي خيرتهم الفكر البشري. الله يخليك ربي كبر قدرك عايشك الله يخليك. الأخصائية النفسية ريم اللاتزركي شكرا ليك على كل هالمعطيات هذية. إذا نحن قاعدين نعيشوا في خوف في ظل الموجة الثانية من الكورونا، فوبيا أو خوف قهري ما نجموش نتحدث عليه حاليا، إن شاء الله ربي يحمي بلادنا. باش نستغل الفرصة باش نختم برنامج بون كاند اليوم، وتحية قلبية تحية كبيرة ياسر لزميلنا برهان بن عبد الله بمناسبة عقد قرانه اليوم. إن شاء الله برهان مبروك ليك ومبروك لكل عائلة بن عبد الله، وإن شاء الله ديما نشوفوك فرحانة. دي تحية من كامل إكيب الإذاعة، إيمان علي الدرمولي ونبيل، ولا أتمنانا نحضر معنا هو العقد اليوم، أتمنانا لكن هك تشوف ديما المظلومين المظلومين، وهو رو نهار اخر باش يكون مظلوم فيك انت نبيل وفي موكا ذيك خدمتنا. زملائنا فرحانين ان شاء الله نفرح معاهم بعد نلتحقوا بيهم ان شاء الله مع برهان بن عبد الله اللي نتمنى له كل الخير وكل السلامه، وان شاء الله يا ربي ديما فرحان. تحيه اذا لكم الكل، وتحيه خاصه كما ذكرت من كل زملائنا في اذاعه نفزاوة باسمي وباسم الزملاء، نتمنى كل الخير لزميلنا برهان بن عبد الله. هيك نكون وصلنا لختام برنامجنا لليوم، نتقابل معاكم نهار الاثنين في الصباح كقبلي في ماتينالنا كي العاده اللي تعودنا فيه من 7 حتى 10:30 دقيقه في لمان الناس كل.